إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم، وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. قلت: قول الناظم لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم، لا شك أنه تقرير لأمر مطلوب عند وضع التصانيف العلمية إجمالا، يعني لاسيما عندما يكون التصنيف مخصصا للطلبة المبتدئين كما هو الشأن في هذا المتن ونحوه. ولكن ينبغي الانتباه إلى أن تصانيف المتكلمين لا يمكن اختصارها على الحقيقة مهما تكلف المتكلم ذلك. لماذا؟ لأن علم الكلام صنعة فلسفية صرفة لا تثبت فيها المسألة المراد إثباتها إلا بمقدمات ميتافيزيقية صعبة الميراث يجرى فيها على مصطلحات جدلية عظيمة الاشتباه، يحتاج من أجل بيانها بما يحصل به المطلوب من تعليم المسلم عقيدته، أو ما يزعمون أنه عقيدته يعني، إلى كلام فيه من التفصيل والتطويل ما يكفي لإيراد كل برهان، مع ما تندفع به الاعتراضات عليهم عن الأذهان مما جرى بين أيدي الخائضين في ذلك الشأن، وبما يحصل به المطلوب من حسن البيان إن كان يعني له أن يحصل يعني. فعندما يقول المتكلم مثلا إن النظر في وجود الباري هو أول واجبات المكلفين مثلا، يقرر ذلك المعنى بهذا الإيجاز ثم يمضي إلى ما بعده، فلا يكفي ذلك أبدا في إعلام القارئ بما يجب عليه حتى يبرأ بدينه من تهمات التقليد في الإيمان عند المتكلمين. فإن أردف الناظم أو الماتن بذكر حكم المقلد في الإيمان فقرر خلافا في المسألة بين المتكلمين كما سيأتي يعني في موضعه، ثم لم يطل النفس بما فيه الكفاية في بيان أدلة كل فريق، لم يعلم القارئ أو السامع الذي يريد الانتفاع من المتن المختصر ما حكمه ونفسه إن بقي في أصل إيمانه على ما هو يعني تقليد في حقيقة الأمر، يعني فيما تؤدي إليه أدلة القوم، يعني هل يلقى الله تعالى وقد أدم عليه إن مات على ذلك، أم يلقاه وهو آثم مأزور، أم يلقاه كافرا زنديقا والعياذ بالله كما ذهبت إليه طوائف من أهل الكلام. فإن أراد الناظم المشترط الاختصار أن يوجز في ذكر الأدلة التي استند إليها كل فريق في هذه المسألة وحدها، فلن يجد إلى ذلك سبيلا يحصل به المطلوب فيما يرجو المتكلم، بل لن يجد أمامه إلا التطويل لا محالة، لأن صورة المسألة هي فيما إذا كان القائل بنوع البرهان ألف مثلا يكون إيمانه صحيحا أم لا، وهل يكون سالما به من الذنب الشرعي أم لا، وماذا عن نوع البرهان باء والبرهان جيم إلى آخر ذلك. ثم كيف تقسم أنواع البراهين النظرية لوجود الباري إلى أقسام من حيث كفايتها في أداء المطلوب وسلامتها من المعارض النظري المعتبر إن قدرنا سلامة شيء من براهين المتكلمين من ذلك أصلا، دون إطالة النفس في استعراض تلك البراهين ومآخذ الخصوم والفلاسفة على كل مقدمة منها وطرق دفع تلك المآخذ والجدال الفلسفي عليها بالنظر إلى اشتمالها على حدود ميتافيزيقية مجملة على طريقة الفلاسفة اليونان يعني، ومن ثم الترجيح بين أنواعها بعد بيان وجه انقسامها إلى تلك الأنواع والفوارق المنهجية الفلسفية بين كل نوع وغيره ابتداء، من حيث قيامها بمطلب تسليم الناظر المستند إليها من تهمة التقليد في الإيمان. يعني هذا لا يفرغ منه من قصد إليه أصلا ولو أفنى فيه عمره ومثله معه منهم. يعني إن المتكلم يتناقض من مبدأ الأمر عندما يطالب الناس بأن يثبتوا في معتقدهم على ما قرره أئمته الذين يتابعهم على ما يقول فلا يتحول عنه أبدا، ذلك أن الثبات على الاعتقاد إنما يرجى لصاحبه عندما يكون قائما في نفسه على مسلمات الفطرة التي يجدها العقلاء في نفوسهم خلقة وجبلة، لا على إطلاقات الفلاسفة فيما ليس لهم أن يقتحموه أصلا بعقل ولا نظر. من ذا الذي يملك سلطانا أن يكيف بعقله ورأيه فيقول بإطلاق إن المخلوق هكذا لا تقوم به صفاته إلا بأن يكون مركبا من كذا وكذا مثلا، يعني يطلق نوعين وجوديين لا يثبت قياما للصفات بالموصوفات بإطلاق كده إلا بتركبهما فيه في هذا الموجود، يعني بأي سلطان يطلق أحدهم هذا المعنى على هذا النحو حتى وإن قيد بجنس المخلوقات خاصة كما أحدث المتكلمون تحكما في حدود ما وضعها أصحابها أصلا إلا لتصح على الموجود من حيث هو موجود لا على المخلوق الحادث خاصة، بأي سلطان يعني يطلقون هذا الإطلاق حتى إن قيدوه بالمخلوقين يعني. وكذلك عندما يقال إن الموجود من أجل أن يكون ممكن الوجود والعدم فلا بد أن يكون مركبا من أجزاء، بأي سلطان يطلق أحدهم إطلاقا كهذا؟ ثم يقال ما يعني ما تحل به الحوادث فهو حادث، أو ما تحل به الحوادث فهو حادث، لأن الحادث أصلا ليس إلا ما تركب من كذا وكذا مما لا قيام لبعضه في الأعيان دون بعض، وهو نفسه الممكن، يعني أي لا يكون الممكن إلا مركبا من الممكنات لنفس المعنى يعني. ثم يتخذ ذلك أساسا لبناء عقيدة الرجل في وجود من خلقه وفيما يجوز له وما يجب وما يمتنع من المعاني والصفات. فبالله كيف يرجو من كان هذا أساس عقله وحكمه على الموجودات في الأعيان أن ينتهي لليقين والثبات على قول واحد من أصول دينه أو في أصول دينه ما بقي حيا؟ هذا محال. ولهذا أدرك حذاق المتكلمين أنهم لا يقفون في دينهم على أساس يرجى ثباته أو استقراره أبدا، واعترفوا بأن طريقتهم مآلها إلى تكافؤ الأدلة لا محالة وإلى الشك عند الموت والعياذ بالله، لأن فساد الانتهاء من فساد الابتداء يا إخوان. كل من تأمل بروية وتجرد في المقالات العشر في نظرية الجواهر والأعراض اليونانية التي ابتلعها المتكلمون وغاصوا فيها إلى أذقانهم يرى بجلاء أن مدار النظر فيها على التحكم بالحد والتعريف الميتافيزيقي المطلق، وليس على إثبات قضايا بديهية فطرية لا يكون المخالف فيها إلا جاحدا للضرورة، ولا على تقرير ما يستفاد من استقراء المحسوسات في مجاري العادة. ففي كتابه الأورجانون يعني يقسم أرسطو أنواع الصفات الكاتيجوريس أو الكاتيجوريز بالإنجليزية، يعني فيما يزعمه تقسيما منطقيا إلى 10 أقسام، فيما زعمه قسمة منطقية ضرورية يعني، فجعلها إيه؟ جعلها الجوهر والكم والكيف والمكان والزمان والإضافة والوضع والملك والفعل والانفعال. هذه القسمة اختلف الفلاسفة فيها خلافا لا رأس له ولا ذيل ولا أول له ولا آخر، بداية من السؤال ما هو الشيء الذي قسمه أرسطو إلى تلك الأقسام أصلا؟ إيه هو؟ دي أقسام إيه بالضبط؟ وهل هو موجود في الأعيان أم في الأذهان؟ ذلك الشيء الذي جعل هذه أنواعه أو أقسامه أو صفاته، وهل تدخل المادة كما يعرفها المعاصرون تحت تلك العشرة أم لا تدخل؟ هذا مما اختلفوا فيه. وهل ما سماه أرسطو في ميتافيزيقاه بالعرض هو التسعة الأخرى فيما عدا الجوهر كما فهمه المتكلمون، أم أن الأمر عنده على خلاف ذلك؟ وهل الجوهر هنا هو نفسه الجوهر في ميتافيزيقا عنده، أي أم أنه نظرية أخرى أساسا؟ لقد بلغ نزاع الفلاسفة على تلك المقالات وعلى ما أراده أرسطو منها على وجه التحديد منذ أن ظهرت وإلى اليوم، أن أصبح بعض الفلاسفة يسخرون من مجرد محاولة التخلص بها إلى فهم واحد لا يقال على سبيل التحكم المحض، فهم موضوعي يعني. لقد درج القوم في تأسيس أكاديميتهم اليونانية وصناعتها الميتافيزيقية التي علموها للأجيال من بعدهم وتتابعوا عليها على ادعاء ضرورة وجود قسمة ذهنية معينة للموجودات من صفات وموصوفات، بحيث تكون هي القسمة الصحيحة المستوعبة لكل ما في الأعيان بالقوة أو بالفعل، ويكون جميع ما يخالفها غير صحيح ولا معتبر، وهو تصور كان لمثالية أفلاطون في الحقيقة يعني يد فيه ولا ريب حقيقة. فمدار المقالات كلها عند أرسطو ومنشأ فكرتها لديه، المقالات العشرة دي، كان هو قسمته الموجودات في الأعيان إلى أشياء تقال عن أشياء أخرى أو توجد فيها بوجه ما، وهو ما نقله بنو جلدتنا عند ترجمتين كتبه إلى المصطلح المعروف تقوم بغيرها، وأشياء لا تقال عن أشياء أخرى ولا توجد في غيرها، وهو ما سموه يعني ترجم إلى قولهم تقوم بنفسها. خلاص، فتحت هذين القسمين الكليين حاول أرسطو أن يدخل جميع المعاني التي يمكن أن تقال عن أي موجود في الأعيان لمصلحة أن يأتي في ميتافيزيقاه وفيزيقاه أيضا بتفسير نظري واعب لمسألة القيام، هذه قيام كذا بكذا أو هذا بذاك في الأعيان. ومن ثم يقول إن مبدأ اتصاف أي موجود بإطلاق بأي معنى مقول على وجه مما حرره في مقالاته تلك إنما يرجع سببيا للقياس أو التكييف الذي تفرضه النظرية. رصيب النظرية بتفسر هذا كله. لذا اضطر أرسطو لأن يعني يشخص جميع المعاني الذهنية والنسب أو الأوضاع المتصور في العقل اتصاف موجود من الموجودات في الأعيان بها تشخيصا وجوديا على أنها أشياء متعينة خارج الأذهان، بحيث يتمكن في النهاية من ادعاء أن لديه نظرية كونية تفسر كون الواقع هكذا على أي ما وجه من وجوه المعاني التي تجيز لنا لغاتنا كلها يعني أن نصفه عليها كله أو بعضه أي ما كان ذلك الوجه. ولكن من الواضح بادي الرأي أنه ليس كل ما يقال عن شيء ما أو يقوم بشيء ما هكذا يلزم أن يكون هو نفسه شيئا عينيا خارج الذهن، ها؟ يعني وقسمته هذه وهذا وضع فيها جلي جدا، وإنما قد يكون المعنى الكلي الذي يوصف به موجود ما في الأعيان متحققا فيه من علاقة ذهنية تقديرية لا تشخص لها أو تشيؤ خارج الذهن البتة، كما قالت النسبة المكانية مثلا. فصحيح إن كل شيئين يوجدان في الأعيان خارج الذهن، فلا بد من ثبوت نسبة مكانية بينهما بوجه ما بالضرورة، وهي من هذا الوجه أمر كلي يقال عنهما، إلا أن هذه النسبة نفسها ليست شيئا وجوديا قائما في الأعيان بالموجود موجودين اللذين نثبتها لهما، هذه النسبة فيما بينهما يعني، حتى يستجاز في العقل أن تقاس العلاقة بين تلك النسبة الذهنية وبين هذين الموجودين على العلاقة بين عينين متركبتين في بعضهما البعض بصورة ما بأخرى. ومن ثم يقال إن الموجودات العينية تتركب من أشياء مجردة عما به تستحق النسبة المكانية مبدئيا كما سماه بالجوهر القائم بنفسه، وأشياء أخرى هي التي بها تحصل تلك النسبة فتقوم بتلك الموجودات كما سماه بالعرض الذي لا يوجد إلا قائما بغيره يعني. هذا التصور المغالط العلاقة بين الصفة والموصوف بها من حيث هي حقيقة كلية في الأذهان هو منشأ تلك الحمأة التعطيلية الآسنة التي غرق فيها اللاهوتيون والمتكلمون جميعا من أهل الملل الكتابية على أذيال أرسطو عبر القرون. وإلا فما هي حقيقة النسبة المكانية وجوديا؟ ما حقيقة قولنا الشيء الفلاني يوجد فوق الشيء الفلاني أو تحته أو إلى يمينه أو شماله أو مشاكل ذلك في الأعيان يعني خارج الذهن؟ نقول هي معنى كلي يثبت في الأذهان لعلاقة قائمة فيما بين الموجودات في الأعيان، علاقة قائمة فيما بين الموجودات في الأعيان لا غير. ليس حقيقة ذلك القول أنه شيء وجودي يقوم بشيء أصلا في خارج الذهن على ذلك التصور التشيئي التجزيئي الذي أطلقه أرسطو ليجعله تصورا تفسيريا مستوعبا لمبدأ العلاقة بين الصفة والموصوف بها في الأعيان بإطلاق، مبدأ قيام الصفات بالموصوفات وكذا. صحيح إن الموجود في الأعيان لا يستحق تلك النسبة المخصوصة بعينها خلافا لغيرها إلى غيره من الموجودات، إلا لكون حقيقته في الأعيان هو وغيره المنسوب إليه يعني على ما هي عليه لا على خلاف ذلك، إلا أن نفس تلك العلاقة أو النسبة ليست أمرا عينيا خارج الذهن حتى يتصور كما ادعاه أرسطو في ميتافيزيقاه وجود شيء جوهري في كل شيء متعين خارج الذهن متجرد من استحقاق تلك النسبة في أذهاننا البتة، فلا يوصف بها حتى يقوم به شيء وجودي آخر يكسبوا إياها. لا، كلام ده كلام فارغ، هذه أنطولوجيا مغالطة فاسدة جدا من مبدأ الطرح. ومع هذا فهي الأساس العقلي الكلي الذي يقوم عليه علم الكلام عند سائر الفرق المشتغلة به بلا استثناء والله المستعان. بدون هذه القسمة الأرسطية المغالطة لا يستطيع المتكلم أن يثبت مخلوقية العالم أصلا على نحو يوصله إلى تقرير ما هو جائز وما هو واجب وما هو ممتنع من المعاني في حق خالقه وبريه سبحانه، على شرط الطريقة اليونانية في النظريات التي تصف الموجود من حيث موجود يعني وكما عليه مسالك أهل الكلام في بناء التوحيد وتأسيس العقيدة عندهم جميعا على اختلاف فرقهم. والواقع أنه ليس من الممكن أصلا من حيث المبدأ إثبات حدوث العالم أو مخلوقيته بكليته بطريق نظري برهاني معتبر عقلا أصلا، ليس هذا ممكنا أساسا. ذلك أن طرق البرهان العقلي النظري الأساسية أربعة: قياس الشمول وهو الاستنباط أي الانتقال بالقياس من كلي معلوم إلى جزئي مجهول، وقياس التمثيل وهو الانتقال بالقياس من جزئي معلوم إلى جزئي مجهول لعلة معتبرة يعني، وقياس الاستقراء وهو الانتقال بالقياس من جزئيات معلومة إلى كلي مجهول، وقياس التفسير وهو الانتقال بالقياس من علاقة سببية مضطردة معلومة بين الجزئيات بالاستقراء إلى جزئيين نجهل العلاقة بينهما. خلاص، فإذا كان المجهول المراد التوصل إلى إثباته هو حدوث العالم كله بجميع ما فيه مع الإقرار بأننا لا نشهد منه في عادتنا الحسية التراكمية إلا قدرا ضئيلا من أنواع الموجودات الحادثة بعد أن لم تكن، فلا يمكن إذن إعمال قياس الشمول على نحو معقول تحقيقا لهذا المطلب، لأن المجهول هنا هو القضية الكلية وليس الجزئيات يعني كما هو واضح، نتكلم عن العالم كله. وكذلك لا يصلح قياس التمثيل لنفس السبب. وأما قياس الاستقراء فهذا ما يتعلق به الفلاسفة تعلقا فاسدا مردودا عليهم، إذ يزعم القائلون منهم بقدم العالم أن استقراء تكرار الأحوال التي كانت عليها جملة الموجودات من حولهم في الماضي وبقاء العالم بكليته عبر الأيام والأزمان على الرغم مما يعتري كل جزء منه من التغير والزوال والتقلب والتبدل، هذا يدلهم على قدمه البتة، وأننا لن نرجع في الماضي إلى لحظة ما مهما بعدت إلا وجب أن يكون في الماضي نظير ما في عادتنا الآن من بقاء العالم واستمراره عبر الزمان أيضا، لا مرجح في زعمهم لانخرام ذلك أو انتهائه إلى بداية لم يكن للعالم قبلها وجود في الأعيان. فبدلا من أن يقابلهم أهل الكلام بإسقاط ما استندوا إليه من إعمال المنطق الاستقراء في هذا الباب من مبدأ الطرح كما بينا في غير موضع وكما سنبين بعد بحول الله وقوته، أبى القوم إلا أن يقروهم على مبدأ استعمال آلة النظر العقلي في حسب المسألة، ولكن يبينوا لهم بقى بنفس الآلة أن العالم حادث بالضرورة وليس قديما كما زعموا. ولتحقيق ذلك المطلب الفاسد السوفسطائي من مبدأ الطرح لم يجدوا إلا أن يتعلقوا بالتنظير اليوناني المعتبر عند الفلاسفة بشأن أنواع الموجودات بإطلاق، وما به تقوم الصفة بموصوفها على معنى القيام الأرسطي الذي مر بيانه، المعنى المغالط الذي ذكرناه هذا. فلما كانت النظرية تقرر أن الموجود في الأعيان أيا ما كان لا يستحق تلك المعاني المقولة فيه على 9 أوجه عند أرسطو كما مر إلا بأن يكون جسما أو جوهرا متجردا منها كلها، تقوم به الأعراض فيتحقق بها إذن لا بدون ذلك. وكانت الأعراض هذه بحيث تتقلب وتتحول، ويكون التحول والتغير فيها هو ما يكسب الموجود في الأعيان تلك المعاني لا غيره. قالوا إننا إن توصلنا لإثبات حدوث جنس الأعراض بناء على استقراء لموجودات العالم المحسوسة أو بطريق استنباطي نبطل به تسلسل الحوادث في الماضي مبدئيا بدعوى أن فرض تسلسلها يوجب التناقض، فإننا بهذا نكون قد وصلنا إلى إيجاب حدوث العالم بكليته، لأن النظرية تقرر أنه لا تثبت تلك المعاني لموجود ما إلا وجب أن تقوم به الأعراض أو تحل به، وما تحل به المخلوقات مخلوق بالضرورة، وإذن فالعالم كله مخلوق بالضرورة وهو المطلوب. ولكن بصرف النظر عن مسألة امتناع تسلسل الحوادث هذه، بصرف النظر عن هذه القضية التي أبطلناها يعني في غير موضع وأطلنا النفس في ذلك كما أبطلها قبلنا أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى، فإن مبدأ البرهانة على حدوث العالم عند المتكلمين يقوم على طرد قياس جميع موجودات العالم على المحسوس منها، ليس فقط فيما يظهر لنا فيها من صفات ومعان كلية يتصور في بعض الموجودات أن توجد في الأعيان وهي خالية مما يدخلها تحتها بوجه ما، ولكن في مبدأ ما يكون فيه الموجود في الأعيان مستحقا لمعنى الوجود في الأعيان أصلا من الأساس، ما يكون به الموجود في الأعيان مستحقا لمعنى الوجود أساسا، معنى الوجود خارج الذهن خلاص. فإنه ليس يتصور في موجود متعين في الخارج أن يكون منفكا عن معنى الجهة أو المكان بالنسبة إلى غيره من الوجودات العينية، وكذلك يقال في الزمان، ونظيره يقال في الصورة والكيفية والكمية التي يعد الواحد فردا منها بالمناسبة يعني. فيعني فنفيها عن الباري وحصر سبب قيامه بالموجودات في جنس الأعراض اللي هي الكمية هذه يقتضي نفي وحدانيته سبحانه أصلا، كما ينفى عنه التثليث سواء بسواء لو كانوا يعقلون يعني. فإذا قام قياس النظرية على طرد هذا التكييف أو التفسير المبدأ الاتصافي بتلك الصفات ليشمل كل موجود يصح وصفه بتلك المعاني بإطلاق، فقد استوعب كل ما في الأعيان خارج الذهن بالضرورة بإطلاق أيضا. ولهذا قلنا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من قبلنا ورحمه الله تعالى إن المتكلم مضطر لألا يثبت من تلك الطريق إلا عدما لا حقيقة له خارج الذهن أصلا، مهما زعم أن إثبات حدوث العالم على هذا النحو قد قام له بالمطلوب. والقضية أنهم لا انفصال لهم عن مسألة أن مبدأ وجود الموجود في جهة ما أو مكان ما موجب لحدوثه وابتدائه بعد أن لم يكن، لأن حدوث العالم عندهم لا يثبت إلا من طريق تقرير أن كل ما كانت له نسبة مكانية بأن يقال إنه داخل العالم فهو حادث بالضرورة، لأن مبدأ تلك النسبة نفسه لا يثبت عندهم إلا بأن يكون عرضا على جسم كما في ميتافيزيقا أرسطو، العالم كله حادث لأن أجزاءه تنسب إلى بعضها البعض نسبة مكانية، وإليه كذلك بكليته بالنسبة المكانية والنسبة الجزئية التباعد والنسبة الزمنية إلى غير ذلك، يعني أن بعضها يعني كان قبل بعض ولم يزل يتغير من حال إلى حال إلى آخر هذا. وإذا فما دام بعضه قد بدأ بعد أن لم يكن فلابد أنه كله بدأ بعد أن لم يكن، لأنه لا يوصف بشيء من تلك المعاني والنسب إلا بأن تقوم به الأعراض، وبما أن ما لا يوصف بشيء البتة إلا بأن تقوم به الأعراض لا يمكن أن يوجد في الأعيان منفكا عن الأعراض، والأعراض لابد لها من بداية في الماضي، وإلا وجب تسلسل العلل في زعمهم، إذن لابد للعالم بكليته من بداية ما. هذه كلها طرق لبرهان الحدوث الكلامي لهم عليها تنويعات شتى كما يعرفه من خبر هذه الطرق لديهم يعني، ولكنها كلها تدور جملة على نفس المغالطة الميتافيزيقية الأرسطية التي بينا أن الموجود في الأعيان لا يوجد أصلا إلا بأن يكون مركبا من جزئين قابلين مبدئيا للفك من بعضهم البعض، أحدهما لا صفة له البتة أي مما يمتاز به الموجود المعين عن غيره في دركنا اللي هو الجوهر، والآخر ما به يكتسب جميع صفاته وهو العرض. واضح هذه المغالطة الكبرى عندهم. فإذا قدرنا التخلص من ميتافيزيقا أرسطو المغالطة المدمرة تلك، فلن يبقى من طريق أمام المتكلم على طريقة الأكاديمية اليونانية التي ارتضاها وتشبع بها المتكلم في تحقيق الإثبات والنفي في هذا الباب، لأن يرد دعوى قيام موجود عيني في هذا العالم بحيث يكون قديما لا ابتداء له، ويكون حالا في جميع الموجودات كذلك مفسرا لتغيرها من حال إلى حال، كما عليه الدهرية القائلون بقدم العالم، سواء منهم من قال بقدم صنيعه حالا فيه أو بعدم من صنعه أصلا بالكلية يعني. فلأن معنى البعضية أو الجزئية والنسبة المكانية والكيفية ونحوها، هذه كلها لا حقيقة لها في النظرية إلا تركب العرض المزعوم على شيء مفترض لا يتصور وجوده أصلا في الأعيان منفكا عنه، أمكنهم من هذا الطريق أن يطلقوا فيقولوا كل ما كان هذا هو تحقيق تلك المعاني فيه في الأعيان فهو مخلوق، لأن بعضه مفتقر إلى بعض مطلقا، والعالم متباعد بضرورة الحس والعادة اللي هو الاستقراء يعني، مركم بعضه في بعض، له أجزاء تنسب إلى بعضها البعض نسبة المكان والزمان والكم والكيف وكذا، وإذن فمحال أن يكون فيه موجود متعين خارج الذهن منسوب إلى تلك المعاني كغيره من وجودات العالم، مع كون ذلك الموجود قديما لا ابتداء له ولا حدوث، لابد أن يكون كل ما فيه حادث، مع أن واقع الأمر أنه حتى على هذه الطريقة فلا يكون محالا كما زعموا، والله لا يكون محالا أن يوجد موجود قديم في العالم. كيف وأرسطو نفسه الذي اخترع تلك القسمة المغالطة وقرر تلك الميتافيزيقا السوفسطائية الواهية كان يقول بقدم العالم تأسيسا عليها على هذه المقدمة نفسها واستنادا إليها في جملة ما استند إليه مسألة اللي هي القسمة يعني المقالات العشر وكذا، ثم إنهم لن يتمكنوا كذلك من دفع دعوى أمثال ابن سينا أن هذا العالم قديم لم تزل الممكنات فيه تتبدل بفعل الخالق القديم من الأزل بلا ابتداء، وعلى طريقتهم فلا تقوم نصوص الوحيين بهذا المطلب أصلا، لأن الخصم لا يعترف بها ابتداء. فابن سينا لم يقل إن الباري من هذا العالم أو حال فيه أو جزء منه أو مركب فيه أو نحو ذلك مما عليه الاتحادية من الفلاسفة، وإنما قال إنه لم يزل موجودا معه من الأزل وجوبا، فلا يحدث شيء فيه إلا كان هو من رجح حدوثه على عدمه ترجيح الممكن على الممكن بلا بداية في الماضي لتلك الحوادث. فإذا نقضنا عليهم قاعدة ما تسلسل لم يتحصل هذه التي لم يعتبر بها أرسطو ولا ابن سينا ولا كثير من الفلاسفة في المنع من تسلسل الحوادث في الماضي، ومنعنا من يقال من أن يقال إن الشيء لا يوجد في الأعيان متصفا بالنسبة المكانية أو الزمنية أو إلى غير الموجودات أو متصفا بالكيفية التي بها تتحقق فيه الصفات في الأعيان إلا بأن يكون قد ركب سلفا من أجزاء حادثة مخلوقة كما أسسوهم بالغلط والتناقض على ميتافيزيقا أرسطو الدهرية. إن منعنا ذلك كله فمن أي طريق يوصل إلى إثبات حدوث العالم بكليته بجميع ما فيه المحسوس وغير المحسوس منه على السواء، إن لم يكن بأمثال تلك الإطلاقات القياسية العنترية التي بدعها فلاسفة اليوناني من قبل وتأسست عليها الأكاديمية كلها؟ لا شيء على الإطلاق، لا قياس الشمول ولا التمثيل ولا الاستقراء ولا قياس التفسير يفيدون في ذلك، وإنما يقطع العاقل بمخلوقية جميع ما في الوجود مما سوى الباري سبحانه بدلالة الفطرة والبداهة، بدلالة الفطرة والبداهة، بدلالة ميثاق الذر الذي أخذه الرب تبارك تعالى علينا بعد أن أخرجنا من ظهور من ظهر أبينا آدم عليه السلام، لا بإطلاق قياسي تكيفي ميتافيزيقي من جنس تلك الإطلاقات لا. والآفة يا كرام، أصل الآفات كلها في هذا الباب هو في ادعاء المتكلمين جريا على شروط الفلاسفة اليونانية ومنهجهم السوفسطائي في الإثبات والنفي أن المعرفة بوجود الباري سبحانه لا تحصل في نفوس البشر إلا تأسيسا على هذه المقدمة الفاسدة وجريا على تلك الطريقة الكاسدة المغالطة من مبدأ الطرح والسؤال لماذا زعموا ذلك، أو للدقة لماذا اضطروا إليه، لأن باب الإلهيات قد سبق أن تأسس كله لديهم على هذا البرهان فعلا، وتأصلت قواعد الاعتقاد فيما يجوز وما يجب وما يمتنع عن رب العالمين من المعاني عليه كما بينا. فالفرقة الكلامية صاحبة التراث الكلامي الموروث عبر القرون قد سقل لها مذهبها بالفعل وسبك سباكة على هذا الأساس اليوناني الواهي، فليست مطالبتهم بالخروج منه بالكلية إلا مطالبة بالتحول عن أصول الاعتقاد عندهم بالكلية إلى ما يخالفها، فأنت في الحقيقة تخالفهم في مصادر تلقي تلك الأصول من الابتداء. خلاص، مخالفاتهم لأهل السنة ليست بالهينة ولا بالتي يجوز التساهل فيها، فإن كنا لا نرتضي إكفار الأشاعرة بالكلية وإنزالهم منزلة الجهمية الغلاة في النفي والتعطيل والإرجاء والقدرية الذين التزموا اللوازم الكفرية لمذاهبهم ولم يبالوا، ولا نقبل الحكم بعدم جواز الصلاة خلف الأشعرية أو الماتريدية، إلا أننا كذلك لا نرتضي بحال من الأحوال أن يلبس على الناس ويقال إنهم من جملة أهل السنة كما قال بعض أصحاب التأليف في الفرق والنحل، لا، بل المتكلم يفارق طريقة أهل السنة بمجرد أن يتلبس بالنظر الكلامي وبناء البراهين الميتافيزيقية على تلك الطريقة النكدة، ولا يغني عنه شيئا أن يقول لقد انتهيت فيما أسست إلى إثبات عقائد أهل السنة، فإن الآفة وأصل الفساد في طريقة الإثبات ومصدر التلقي وليس فقط فيما ينتهى إليه تأسيسا على ذلك المصدر، والذي يبدأ من تلك البداية ويؤسس على ذلك المصدر كما ترى لن يكون إلا فيلسوفا من جملة الفلاسفة، رضي أم أبى، اعترف بذلك أم أنكر، أساس الاعتقاد عنده نظرية فلسفية يونانية ممخرقة لا ينضبط فيها رأس من قدم ولا وجه من قفا. لهذا نقول إنهم مهما زعموا أن العامية يجزئه أن يبرهن من غير هذه الطريق اليونانية على وجود من خلقه أو أن يقلدهم فيما يزعمونه برهانا قائما بالمطلوب على وجه التمام، وكأنما يعرف العامي قيامه به بمجرد سماعه وفهم معاني ألفاظه يعني، فهم بذلك كاذبون مماحكون، إذ لا قيام لاعتقادهم هم إلا على هذا الأساس الأرسطي المخرق على التحقيق. وأنت ترى كيف أنه لا يسلم لهم من الاعتراضات الوجيهة الضاربة في أصوله الأولى، ولهذا قلنا إن المسلم لا يصح له إسلامه أصلا عندهم سواء أقروا بذلك أم أنكروه، إلا أن يكون متكلما فيلسوفا مغرقا في تلك الصناعة أتم الإغراق كما أغرقوا، رجاء أن يعني يصفي لنفسه مذهبا يسلم به من كل مأخذ نظري ومن كل اعتراض فلسفي يلزمهم أن يعتبروا به ويتفننوا في دفعه على مبدأ وجود من خلقهم بالأساس واستحقاقه ما نثبته له من المعاني وامتناع ما نمنعه من في حقه سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. فمن هم يعني فمن فهم هذه الحقيقة أو هذا الكلام حق الفهم أدرك السبب في أننا نجد منظومات ومختصرات أهل الكلام لا تفيد ولا تسمن من ولا تغني من جوع أبدا فيما يرجوه مصنفوها منها، يعني إن خالت من الشرح المطول المسهب عليها على طريقة الفلاسفة المغرقة في التنطع والإفراط في التنظير والتدقيق والتمحيص وكذا، مش هتفيدك في حاجة إن لن تجد عليها حاشية طويلة يعني. وحتى مع هذا فإنها لا تكفي ولا تقوم بالمطلوب، وما كانت لتقوم لأن علم الكلام إنما يقوم من أصل موضوعه على إحالة البديهيات الفطرية الأولى الواضحة إلى قضايا جدلية نظرية مدارها على أقيسة واهية تفسد العقل والعلم واللسان جميعا، ومعلوم أن توضيح الواضحات من أشكل المشكلات وأذم المطلوبات، ولهذا لا تكفيه مختصراتهم في تقرير العقيدة ولا تصلح ولا يحفظها الطلبة من أجل أن تحقق لهم ذلك أصلا أساسا يعني، وإنما يحفظونها لتثبت مسائل المتكلمين بترتيبها في أذهانهم، لتثبت هذه المسائل في أذهانهم حتى إذا ما أرادوا استحضار كل مسألة منها ذهبوا إلى كتب الكلام والجدل أو إلى الشروحات والحواشي والمطولات أو حواشي المتن أو النظم المحفوظ رجاء تحصيل النفع وتحقيق المسائل إن كان لها من تحقيق يرام. المتكلم يطالب الناس يا إخوان بتقليده فيما لا يكون للعاقل عقل يفهم به ويميز أصلا إن قدرنا أن رضي بالتقليد فيه أساسا يعني، بل الواجب على من أراد البراءة من التقليد على مفهومهم هم للتقليد أن يغرق معهم حيث غرقوا ويأخذ من حيث أخذوا. فعندما يقال في متن كلامي موجز مثلا إن وجود الباري سبحانه الذي هو أصل أصول الدين يثبت بتقرير أن كل ما كان متغيرا فهو حادث والعالم متغير إذن فهو حادث وما كان حادثا فلابد له من محدث قديم، وإذا يثبت وجود الله تعالى، هذا من زعم من أهل الكلام أنه يكفي القارئ أو السامع لتحقيق المطلوب من إثبات وجود رب العالمين في نفوس من لا يشترط عليهم أو من لا يشترط هو عليهم أن يشتغلوا بالكلام بأنفسهم حتى يستقلوا فيه النظر والتحقيق والمقارنة والموازنة بين أدلة الأقوال والمذاهب، فقد كذب على نفسه وغرر بتلامذته ودعاهم إلى تقليده فيما لا يعقلون. خلاص يعني أنت مش عايزهم يقلدوا عامة الناس فلينتقلوا إذن من تقليدهم لتقليدك أنت، مضطرين إلى هذا. ولو أرادوا أن يعقلوا هذا الكلام لتعين عليهم أن يكونوا أمثاله في التفلسف وفي الغوص على المعاني الكلية المطلقة المختلف فيها بين القوم ما بين حدود وأصول وقواعد نظرية وكذا، قد ينتقل المرء من ملته إلى ملة أخرى عندهم بالكلية إن غير لفظا من ألفاظها أو أبدل فيها كلمة المكان كلمة. فما دامت هذه هي أصول الدين عندهم وما يقوم عليه تأسيس الملة على التحقيق فلا يمكن أن يغنيهم متن موجز أو كتيب مختصر أبدا مهما زعموا. خلاص. قال أبو نصر السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد مفتتحا رده على نفاة الحرف والصوت قال: فالذي تحتاجون إليه حفظكم الله معهم في إزالة تمويههم أن تقيموا البرهان أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب، ثم تبين ما السنة وبماذا يصير المرء من أهلها فإن كلا يدعيها، وإذا علمت وعرف أهلها بأن بان أن مخالفها زائغ لا ينبغي أن يلتفت إلى شبهه، وأن تدل على مقالتهم أنها مؤدية إلى في القرآن أصلا وإلى التكذيب بالنصوص الواردة والرد لصحيح الأخبار ورد أحكام الشريعة، ثم تبرهن على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه وذلك شبيه بالزندقة، ثم تعرف العوام أن فرقة اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. قلت: تأمل قوله رحمه الله في تأسيس الجواب إن الحجة القطيعة في هذا الباب باب الإلهيات إنما هي فيما جاء به السمع لا غير، واضح. وأما العقل فليس إلا آلة للتمييز وحسب، للتمييز، وهذا ما كان عليه السلف في كتبهم في العقيدة والسنة والتوحيد تحقيقا، وهو مناقض للطريقة اليونانية التي تقدم بيانها مناقضة جذرية أولية، يتعرض العاقل للسمع بنفس خالية من النظر سفسطائي المتكلف في الوجود والموجود المتكلف، رجاء إثبات حقيقة بديهية يعرفها كل عاقل سوي النفس بلا تكلف ولا نظر أصلا، وهي حدوث العالم ووجود من أحدثه كله، واستحقاق ذلك المحدث أن يكون موصوفا بالكمالات كلها منزها عن كل نقيصة. نقول هذا الكلام، نقول هذا الكلام فيقال لنا أنتم حشوية، أنتم ومن اتخذتموهم لكم سلفا في تقرير تلك الدعوة المنهجية كلكم سفهاء لا تعقلون، سفيه يرث عن مثله، فقد اختلف في تلك القضايا التي سلمتم بها تسليما مطلقا بلا نظر ولا استدلال أناس كانوا أساطين المعقول وأساتذة النظر وفحول التحقيق في زمانهم، فبأي شيء تقابلونهم إن أردتم أن تحجوهم؟ بمجرد التشنج والتشنج والتسفيه والتحقير، هذا كل أحد يحسنه ولا يثبت لكم فضلا ولا يحقق لكم ما تريدون. من كان ناظرا محققا مستدلا فلا تطالبوه بالنزول إلى حمأة التقليد التي ارتضيتموها لأنفسكم، فقد سمى بعقله فوق ذلك وتحرر منه كما هو الواجب عليكم، وأراكم كيف تتحررون أنتم ولكنكم حشوية لا عقل لكم، فما حيلته وما ذنبه؟ هكذا يقولون يعني. ويحضرني الآن وأنا أكتب هذا الكلام نقدا يعني نشره سفيه من أصحاب المتفلسف المادي المنتشر الآن كلامه وكتبه يعني بين الشباب، الماركسي الفلسطيني اللي اسمه يوسف سمرين، نقد لكتاب معيار النظر أو للدقة لأول 30 صفحة فقط من الفصل الأول من المجلد الأول منه يعني. قال فيه جملة ما معناه أن أبا الفداء يدعوكم لأن تتركوا كل طريقة تعلمتموها للحجاج العقلي والرد على أهل الإلحاد، وأن تكتفوا فقط بأن تعنفوهم وتقول لهم أنتم كذبة تكذبون على أنفسكم وتعلمون أنكم تكذبون، وتنتهي القضية عند ذلك وشكرا على كده. نسمعهم القرآن فتقوم عليهم حجة ثم نضرب أعناقهم ونرتاح خلاص. هو يريد أن يهم الناس بأن هذا ما أريد أنا يعني، وهذا ولا شك من تسفيه موقف المخالف وإظهاره في صورة سخيفة، وهي لتسهيل الرد عليه فيما يعرف بمغالطة رجل القش. فنحن لا نقول اتركوا الشباب ليتلبسوا بالإلحاد دون صد ولا دفع فكري ولا علمي، ثم إذا سقطوا فيه أو مالوا إليه سلطنا عليهم الشرطة والقضاء ليريحون منهم واضربوا أعناقهم ونرتاح. لو كان الأمر كذلك ما اشتغلنا ببيان الحق فيما يعني تخلل به الملاحدة علوم الطبيعيات والإنسانيات من أنواع النظريات الفاسدة وفساد ما استند إليه القوم في تقرير الإلحاد ودهريتهم وتمريره على أنه هو العلم أو مقتضاه، وما اشتغلنا ببيان الحق فيما لبس به المفتونون بتلك النظريات على المسلمين بدعوى أنهم يدفعون الإلحاد ويبطلون على الملاحدة استنادهم إلى العلم ونظريات العلم في الانتصار لدهرياتهم، ولما تتبعنا ذلك الأمر عبر القرون بداية من فتنة الجهمية الأوائل بنظريات أرسطو ووصولا إلى فتنة الجهمية المعاصرين بنظريات الفيزيائيين والكوزمولوجيين، ولكن ليست هذه هي طريقة أهل السنة أن يتركوا الرد والبيان والتحذير بالكلية. ولكن كذلك فليست طريقتهم أن يسلموا رقابهم للفلاسفة كما سلكه هؤلاء في الجهة المقابلة، فما زعموه يعني موردا للنزاع أقروا لهم بتقارب الأدلة فيه كما زعموا، يعني الفلاسفة ما زعمه الفلاسفة موردا للنزاع أقر هؤلاء لهم بتقارب الأدلة فيه كما زعموا، وما جعلوا النظر الميتافيزيقية طريقا لحصول المعرفة به في النفس سلموهم لهم بذلك وجادلوهم بناء عليه، وما زعموا أنه مشتبه لا يظهر لهم ولا يكون القائل به دون نظر أو استدلال إلا مقلدا جاهلا، وافقوهم على ذلك جملة ثم حكموا على إيمان المقلد بالفساد تبعا لذلك وأوجبوا عليه النظر وكذا على هذه الطريقة. هذه ليست طريقة أهل السنة الذين عظموا الدين والوحي ورفعوها على كل ما سواه ورفعوهما على كل ما سواهما الدين والوحي، واكتفوا في أساس قبوله المعرفي لديهم بالفطرة السوية وباللسان العربي المستقيم، لا، وإنما هي طريقة من عظم مسالك الفلاسفة في النظر الميتافيزيقي فرفعها فوق كل ما سواها ولم يستجز أن يتخذ لدينه وإيمانه أساسا سواها، طريقة من سلم للفيلسوف المصفصد زعمه بأنه لا يجد سببا مقنعا للحكم بأن له خالقا قد صوره على ما شاء له واختار سبحانه، وأنه لا يحصل ذلك المطلوب إن كان له أن يحصل إلا بالنظر الفلسفي القائم على تقسيم الموجودات من حيث هي موجودة في الأعيان تبعا لقياس مطلق من قياسة العقل المعتبرة عندهم، مع أن من يسلك هذا المسلك الذي شرطوه على أهل الكلام فأجابوهم إليه، هذا لا يخرج منه بنصرة الدين وقمع الإلحاد كما يتوهم، وإنما يخرج بتمكين الفلاسفة من أصول الدين والاعتقاد عند المسلمين، وتسليطهم على عقول الخلق وتصوراتهم، وبتعطيل رب العالمين عن صفاته حتى يكون عدما بل موجودا ممتنعا لا قيام له خارج الذهن أصلا. ثم يمضي المتكلم ما بقي له من عمر متقلبا من نحلة إلى نحلة ومن اعتقاد إلى خلافه، وهو يرى أن الأمر كله رأي في رأي ونظر في نظر، بما يؤول في نهاية الأمر إلى سقوط الحجة الرسالية بالكلية ودخول الاشتباه عليها والمصير إلى تكافؤ الأدلة والغرق في الشك المبين، نسأل الله السلامة. فلا بد أن يكون لدى المسلم حصن حصين يرمي من وراء جدرانه كل مصفصة مماحك يماري فيما لا قيام للعقل على خلافه، ويرميه بالتسفيه والتشنيع، وينقض عليه غزله الذي يزعمه أدلة على معقولية موقفه من مبدأ الطرح وأصل منهج النظر المؤسس عليه كلامه، يخاطبه خطاب من يجزم بأن الذي معه هو الحق المبين الذي لا نجاة للإنسان إلا به، ولا كرامة لمن جحده بعدما سمعه، وليس خطاب من يقدم بين يديه اقتراحا نظريا proposition يرجو منه أن يقبله فيكف عن تسفيهه والحط عليه لإيمانه بما آمن به، لا يجيبه جوابا مضطر للخضوع لشرط السوفسطائي في ثبوت ما يثبت وانتفاء ما ينفي، جواب من يعني من يعتذر عن دينه الابولوجيتكس كما يسمونها. هذا هو الفرق الخطابي بين طريقة أتباع المرسلين وطريقة أهل الكلام في مجادلة أهل الملل، لا سيما يعني أهل الجحود والإلحاد منهم، فانتبه، وهو فارق تلمسه وتشعر به حتى في الكتب التي يصنفها كل مصنف من الفريقين لتقرير العقيدة التي يعني يجب على المسلم أن يعتقدها. فإن المتكلم لا خروج له في دينه أبدا من هاجس النقد الفلسفي على جميع ما أسس من مبدأ الأمر، ولا عبرة بالنص في ذلك، ولا دفع به ولا رد، لأن الفيلسوف ينقض بما عنده على ما عليه يتأسس عند المتكلم مبدأ التسليم بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو ردها من الأساس. لهذا لا يستفاد تقرير الاعتقاد الصحيح على الوجه الذي تقوم به الحجة من مختصرات المتكلمين أبدا، خلافا لكتب السلف رضي الله عنهم، فقد تجد الكتاب من كتبهم ليس فيه إلا تبويب للنصوص من الكتاب والسنة الدالة على المطلوب دلالة صريحة مع بيان موجز للمسألة، بحيث إذا سمعها العاقل صحيح اللسان وسمع النصوص الدالة عليها قام بنفس الاعتقاد المطلوب مواطئا الفطرة في نفسه، وحصل المطلوب من خطاب الشارع في العقائد على أتم ما يرام، وانتهت القضية بما لا مزيد عليه، ولا يماري فيه إلا من حكم على نفسه باتباع الهوى والزيغ المبين بمجرد ذلك. فهل يقدر أهل الكلام على مثل ذلك في بيان توحيدهم واعتقادهم؟ أبدا، بل لا يقتربون منه أصلا. ولو أنك قرأت هذا النظم وحده دون شرح أو حاشية لعدمت الانتفاع والاستفادة بكثير مما فيه، ليس لأنك لا تفهم لغة الناظم، ولكن لأنه يقرر مسائل لا مستند فيها أصلا من كتاب ولا سنة، وإنما المستند فيها إلى النظر الميتافيزيقي اليوناني الذي سموه بالعقل والدليل العقلي كذبا وزورا وعدوانا على العقل أشد ما يكون العدوان. فكتب السلف لا تكلف فيها ولا تنطع ولا تلجئ تقريرات مؤلفيها في الإلهيات إلى شرح وحواشي على الحواشي وتعليقات على حواشي الحواشي إلى غير ذلك مما لا يحصل لهؤلاء مقصودهم من التأليف فيما يتوهمون إلا به. لماذا؟ لأن مصدر تلقي الاعتقاد في الإلهيات والخبريات عند السلف إنما هو النص وحده، لا يقدم عليه شيء ولا يزاحمه شيء، وإنما يعمل العقل فيه عمل التمييز والفهم والتسليم لا غير، وليس النظر القياسي رجاء التحصل على أساس ميتافيزيقي كلي تقام عليه جميع أصول الاعتقاد في الإلهيات، وبناء عليه يتقرر بقى ما يقبل وما يرد من النصوص في ذلك وكيف يكون مجرى الفهم والتأويل فيها كذا. لا أبدا، يأتي النص بصفة منسوبة إلى رب العالمين، فلا يجد عند السامع من أتباع السلف مانعا يقوم بنفسه من قبوله والتسليم بإثبات تلك الصفة بعد تمييزها، فيكون قطعه بثبوتها بقدر ما يقطع بثبوت النص الذي جاءت فيه، فإن ثبت النص ثبتت معه، وإن لم يثبت لم تثبت ولا إشكال. لم تقم بنفوس السلف رضي الله عنهم في هذا الباب فلسفة متفيزيقية يونانية تمنع من إدخال رب العالمين في أي معنى يمكن للعقل فهمه لألفاظ كالتغير أو التحول من حال إلى حال أو المكان أو الجهة أو الامتداد أو التركب هكذا أو الجسمية أو الصورة أو غير ذلك مما أطلقوا، بحيث إذا جاءهم نص فيه معنى منسوب رب العالمين يدخل تحت هذه الأقسام ونحوها في اللغة اضطروا لأن يؤولوه أو يردوه بدعوى أن العقل يمنعه. لا، نصوص الأسماء والصفات عندهم واضحة، تفسيرها تلاوتها لا تلجئهم إلى تأويل متكلف ولا توهمهم بتشبيه مخوف ولا تضطرهم إلى تأصيل نظري متقدم عليها قبل أن يحكموا بقبولها وردها. وهذا تجده ظاهرا في صفة تأليف الأئمة والعلماء من أهل الحديث والأثر في باب السنة والعقيدة عبر القرون، يظهر لك من أدنى مطلعة لكتبهم رحمهم الله تعالى، كتب تأتي بإثبات ما أخبر به الرب العالمين عن نفسه وأخبر به رسوله دون اعتراض برأي ما أو تحكيم نظرية ما في الوجود والموجود على المعاني الواجبة والجائزة والممتنعة في حقه سبحانه، وإنما هي فطرة سوية تثبت رب العالمين ابتداء وتثبت له الكمال التام وتنزهه عن كل نقيصة. فإذا جاء السمع وثبت قبلت ما فيه دون توقف ولا تحفظ، وسلمت الكيفية والحقيقة لله عز وجل وفوضت فيها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا المنهج القويم والصراط المستقيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احمدوا الله يا أخوان، فإنما أنتم عليه عزيز، قد حرم منه كثير من المسلمين ومنهم الأفاضل ومنهم أهل العلم. قال الشارح تحت قول الناظم: لكل لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. وقوله من التطويل أي من أجله وسببه، فمن للتعليل، والمراد التطويل الكامل، فأل فيه للكمال، فالمحذور إنما هو المبالغة في التطويل. وأما أصل التطويل فلا يضر، والتطويل أداء المقصود بلفظ زائد على المتعارف لأوساط الناس الذين ليس لهم فصاحة ولا بلاغة. وأما الاختصار فهو أداء المقصود بأقل من عبارة متعارفة، والمساواة أداء المقصود بلفظ مساو للمتعارف. قلت: لا شك أن أصل التطويل لا يضر، ولكن عندما يكون أصل الموضوع الذي يكتب فيه الناظم أو المؤلف بحيث لا يرجى أن يحصل المطلوب من التصنيف إلا بالمبالغة في التطويل وذكر الإيرادات وأجوبتها وأجوبة الأجوبة وغير ذلك مما غرق فيه المتكلمون تخليصا للسامع من تبعة التقليد في أصل الدين التي هي عندهم باتفاق طوائفهم إثم مبين، وعند بعضهم تبلغ أن تكون محض الكفر والزندقة، فإنه يكون متلبسا لا محالة بأحد أمرين أحلاهما مر: إما التطويل الكامل أو المبالغ فيه الذي تكل منه الهمم كما عبر الشارح هنا، وإما الإخلال الذي يترك القارئة أو المطالعة عادما لما يحصل به المقصود من التأليف على وجه التمام. وهذا ما يعنيه هذا النظم في كثير من مواطنه كما سنبين بحول الله وقوته. قال الشارح: والملتزم إنما هو الاختصار غير المخل، وإلا فهو مذموم. وقد كان الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يقول: جميع ما قال المتكلمون في التوحيد قد جمعه أهل الحقيقة في كلمتين، الأولى اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه، والثانية اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. انتهى خلاص، يعني ملخصا من حاشية الشيخ الشنواني. قلت: هذا الكلام المنسوب إلى الإسفرايني ليس اختصارا أصلا، وإنما هو ما يكتفي به من سماهم بأهل الحقيقة مما عند أهل الكلام، وإلا فمن أهل الكلام من جعل الذات الإلهية مشبهة للذوات في قيام الحوادث بها ولم يبالي كما سلك والكرمية، ومنهم من جعلها معطلة عن الصفات بالكلية كما عند المعتزلة والجهمية الغلاء. فإن كان المقصود بالمتكلمين الأشاعرة والماتريدية بخصوصهم، فليس في هذا الاختصار ما يستفاد منه ذلك، فضلا عن أن يستفاد منه بيان أن مذهب الأشاعرة هو الحق في ذلك. واضح. ثم إن نفس ما أثبته الأشاعرة من الصفات نازعتهم فيه المعتزلة إلزاما بما أسسوا عليه مذهبهم من أصول الكلام، نزاعا فلسفيا أدارهم حول أذيالهم. فقوله بنفي مشابهة الذوات ونفي تعطيل الصفات لا يجوز فيه الاختصار ولا الإجمال بحال من الأحوال ولا الاقتصار على مثل هذا المقال في مقام الغرض منه تعليم الناس ما يجب في هذا الباب. هذا يكون إخلالا ولا شك بالنظر إلى المقصود من تصنيف المختصرات كهذا المتن الذي بين أيدينا. يعني ثم إنه إن كان هذا هو غاية ما قالته المتكلمة في التوحيد، فليس فيه توحيد أصلا إلا في مسألة واحدة في مسائل الربوبية، يعني لا غير: الله لا يشبه خلقه في صفاته، بس كده. فأين توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل وطفح به القرآن بين دفتيه؟ أليس هذا من التوحيد يا كرام؟ أم أن التوحيد عندكم إنما هو نفي التشبيه بس وحسب؟ الواقع أن أهل الكلام لا عناية لهم بمسألة توحيد الألوهية هذه أبدا، ولا يحكمون على رجل بأنه قد أشرك حتى يصرح بشرك الربوبية. ولهذا ترون في إرجائهم إذا تلبس رجل من أهل القبلة بالاستغاثة الشركية أو دعاء غير الله يقولون: أليس مسلما؟ ألسنا قد علمنا ذلك منه بيقين؟ فالأصل أن نحمل كلامه بالتأويل على أنه لا يعتقد الربوبية في من يدعو، وإنما يدعو ليكون واسطة بينه وبين الله تعالى، إنما يدعوه هذا الميت أو المقبور أو المخلوق، يعني ليكون واسطة. وهذا عين ما شنه الله تعالى في القرآن على كفار قريش في قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما ندعوهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فصاحب هذه الدعوة يرميه رب العزة تبارك وتعالى بأنه كاذب كفار، وهؤلاء يقولون: نصدقه فيها ولا نكذبه، لأنه من المستبعد أن يكون مشركا في الربوبية. فمن أين دخل عليهم ذلك الإرجاء؟ من تأسيسهم جميع أصول الدين على إثبات الصانع بطريقتهم الكلامية يا إخوان. الإيمان عندهم هو الانتهاء أخيرا وبعد طول جدال إلى الإقرار بوجود الصانع وبأداء البراهين الكلامية المطلوب منها في ذلك، بس كده. لو وصلوا كده بقى سلام كده تمام، أو مش عايزين أكتر من كده. فمن فعل ذلك فهو الموحد التام عندهم، الذي لا يضيره ما يقول بعد وما يفعل، بل كل فعل ظاهره شرك العبادة والقصد فإنه يحمل حملا بالتأويل على أنه لا انتقاض فيه للتوحيد وتنتهي القضية مرتاح. يعني فقول الناظم: وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها. قلت هذا الموضع الأصل فيه أنه لا يحتاج إلى شرح أصلا. يعني الناظم يقول: هذا الذي بين أيديكم يا جماعة أرجوزة، أنا سميتها بكذا وقمت بتهذيبها وانتهت القضية على كده، إيه اللي محتاج شرح؟ ومع هذا تأمل ما الذي علق به شارحها هنا تحت، يعني حتى تدرك مبلغ التعمق والتكلف الذي يغرق فيه أهل الكلام بموجب طريقتهم اليونانية التي تشبعوا بها. قال: والمشار إليه بهذه الألفاظ المستحضرة في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة، يعني الأرجوزة، سواء كانت الخطبة متقدمة على التأليف أو متأخرة عنه. وما قيل من أنه إن كانت الخطبة سابقة على التأليف فالمشار إليه الألفاظ المستحضرة في الذهن، وإن كانت متأخرة عنه فالمشار إليه الألفاظ الموجودة في الخارج، غير مستقيم، لأن الألفاظ أعراض يعني تنقضي بمجرد النطق بها فلا تبقى موجودة في الخارج، بل تنعدم حرفا بعد حرف وهكذا. وقلت هنا يعلق المحقق الدكتور علي جمعة في حاشيته على قول الشارح: الألفاظ أعراض، فيقول: النقوش والمعاني أعراض أيضا، فالنقوش لأنها من الألوان التي هي من الكيفيات الحسية البصرية، والمعاني لأنها صورة ذهنية. قلت: اختلفوا يعني المتكلمين فيما إذا قال الناظم في خطبته هذا الكلام، يعني الذي يعني يقرأه القارئ بعده، صفته كذا أو حقيقته كذا أو هو موضوع من أجل كذا وكذا، هل يكون المقصود هو الألفاظ الحاضرة في ذهنه قبل أن يكتبها أم الألفاظ الموجودة في الخارج بعد الكتابة؟ فخبرني بربك، هل هذا خلاف ينبني عليه أي عمل أو علم أصلا؟ فليكن أنه لم يكن حال كتابة المقدمة قد كتب المنظومة بعده، فتكون الإشارة إلى ما يعتزم إتمامه، فكان ماذا؟ وليكن أنه كتبها بعدما فرغ من التأليف، فتكون الإشارة إلى مكتوب فعلا، فكان ماذا؟ خلاف عبثي لا قيمة له البتة. والشارح هنا يعني يرد الخلاف ويسقطه، لا لأنه لا قيمة له ولا ثمرة ولا ينبني عليه أدنى عمل أصلا، ولكن لأن الألفاظ أعراض تبقى حال سماع المخاطب بها لها، فإذا انقضى فعل التلفظ بها انعدمت، فإذا انقضى فعل التلفظ بها عدمت يعني. فكيف يكون مشار إليه الألفاظ الموجودة في الخارج إن كانت كتابتها متأخرة على التأليف، والحال أنه قد انعدمت ولم يبق منها شيء؟ خلاص شوف إزاي هو بيرد هذا الخلاف. ونقول هذا على أساس أنه يعني ما كان من الممكن أن يكون مشيرا إلى ألفاظ مخطوطة في ورقة أو مرقومة في قرطاس مثلا ولو على سبيل المجاز. يعني أليس هذا الذي أكتبه الآن يا إخوان ألفاظا ويبقى كذلك سواء حال تلفظ القارئ به أو في ذلك أو في غير تلك الحال؟ بلى أكيد يعني خلاص. فما الذي يوجب علي إن أردت الإشارة إليه جملة إلى هذا الكلام الذي أكتبه أن لا يكون مرادي إلا الألفاظ المستحضرة في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني؟ أم تراني يعني أضطر إلى أن أغير كلامي إذا أشرت إليها وهي عندي مكتوبة، عما لو لم أكن قد كتبتها بعد أو نقشت على الورق احترازا من خلل في الفهم؟ يعني ليس كذلك، تعليق لا قيمة له إلا التأكيد على أن الألفاظ لا تكون إلا أعراضا مخلوقة على نظرية القوم، فلا توجد في الأعين إلا حالا بعاث صوت اللفظ من فم المتكلم به إلى أذن السامع، وشكرا على كده. ولا شك أن من محض التلبيس إطلاق القول بأن اللفظ عرض يعني على الاصطلاح الكلامي، لأن كلام الله تعالى الذي نجده مكتوبا في مصاحفنا ليس أعراضا على جواهر، وإن كان قد حدث بعد أن لم يكن. هذا لازمه القول باللفظية وبخلق القرآن، ذلك اللازم الذي يفرون منه فرار المستميت. وقد زاد المحقق الطينة بلة بقوله: والنقوش والمعاني أعراض أيضا، فالنقوش لأنها من الكيفيات الحسية البصرية، والمعاني لأنها صورة ذهنية. قلت: هذه بدعة مستقلة، وهي أن المعاني أعراض مخلوقة تنطبع على الأذهان فتدركها. لا يصح أن يقال إن المعاني مخلوقة، لأن هذا يقتضي نفي العلم بالجزئيات عن الله تعالى، إذ كل معنى يقوم بنفسه جل شأنه عن مخلوق حادث هذا المعنى نفسه لا يكون حادثا، وإن كان يبدأ في الوجود بعد أن لم يكن، يعني لا يكون مخلوقا أقصد، كما يقال مثل ذلك في كل كلمة يتلفظ بها رب العالمين بعد أن لم يكن متكلما بها. لكن على هذا الإطلاق اليوناني البارد يكون إثبات علم الله تعالى بأحد المعلومات كإثبات كلامه بأحد الكلمات إحلالا الحوادث بذاته. فتأمل ده اللي خرجنا به في الآخر من هذا الخلاف اللي مش أي لازمة. يواصل الشارح: فيما هو آية على ذلك التطويل الممل بل الممرض الذي زعم الناظم أنه حرص على السلامة منه، فيقول: وقد أبدى السيد الجرجاني في مسمى الكتب والتراجم بالكسر احتمالات 7، هل هو الألفاظ فقط؟ أم المعاني فقط؟ أم النقوش فقط؟ أم الألفاظ والمعاني؟ أم الألفاظ والنقوش؟ أم المعاني والنقوش؟ أو الثلاثة؟ واختار أن الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني. وهل هذا الاحتمال بقى من 7 المذكورة أو احتمال 8؟ قولان، والأظهر أنه منهما. غاية الأمر أنه مقيد باعتبار المعاني. قلت: رحماك يا الله، رحماك يا الله، القوم لم يختلفوا فقط فيما إذا كان ما يشار إليه بقول أحدنا هذا الكتاب أو هذه الترجمة أو هذه المنظومة أو كذا، هل هو الألفاظ أو المعاني أو النقوش المرسومة في الورق أو بعض ذلك معا أم جميعه معا؟ لا، بل لقد اختلفوا فيما إذا كان القائل منهم إن المسمى إنما هو الألفاظ باعتبار دلالته على المعاني، هل يكون قائلا بقول إضافي على تلك الأقوال أم يكون قوله داخلا فيها؟ يا الله، إيه ده؟ هؤلاء يا إخوان قوم نهمتهم الخلاف وتطويله وتعقيده وتعديده وتكثير وجوهه، لا يملون منه ولا يشبعون ولا يشعرون بأنهم علماء، العلماء أصحاب تحقيق وتدقيق وكذا، حتى ينقلبوا إلى الفيهقة والتشقيق كما ترى. ولو كان الخلاف على قولين لم يكتفوا به ولم يتركوه حتى يجعلوه خلافا على 3 أو 4 أو 5 أقوال أو أكثر، ويعني إيه، وكل ما كان أكثر كان أحسن. هذه آفة الطريقة اليونانية الصوفسطائية في النظر في الوجود والموجود وما تدخل على أذهان الناس وعلومهم من إفساد وغبش. لا يحتاج عاقل أبدا إلى أن يقرر بإطلاق واحد مطارد ما حقيقة مسمى لفظة كتاب إذا استعملها إنسان ما، هل يكون المراد هو الألفاظ التي في الكتاب فقط أم المعاني فقط أم النقوش والرسوم أم جميع ذلك معا أم بعضه دون بعض. قد يستعمل أحدهم لفظة الكتاب في سياق يفهم منه أنه يريد المعاني المشتمل عليها في المجلد المشار إليه، كان يقول: هذا الكتاب ينقض بدعة الخوارج من جذورها مثلا. وقد يستعملها وهو يريد نفس المجلد وما فيه من الورق، خلاص، كان يقول: ارفع هذا الكتاب من الأرض وضعه في المكتبة حيث كان مثلا. وقد يستعملها وهو يريد الرسوم المخطوطة والألفاظ المكتوبة فيقول: حقق هذا الكتاب فلان الفلاني، لأن موضوع التحقيق هو الألفاظ وصحة نسبتها لصاحبها، وهكذا. هذا كله وارد على الاستعمال اللغوي للفظة الوحيدة، لفظة كتاب، هذه أن تفهم بحسب السياق والقرائن وتكون حقيقة في جميع ذلك لا مجازا، في أي مشكلة. ولكن لأن الفلاسفة أورثوا الخلق طريقة سوفسطائية تحكمية في الإطلاق الميتافيزيقي في حقائق الأشياء والمعاني، انقدح سؤال كهذا في أذهان القوم وصار مسألة خلافية لا يصح فيها إلا أحد تلك الأقوال بإطلاق. وإن أرادوا يعني بعد الترجيح فيها أن يقولوا تحكما إن هذا الذي رجحناه هو الحقيقة وما خلافه مجاز، لم يمنعهم من ذلك مانع. هذا الخلاف له نظائره عند فلاسفة الميتافيزيقا مما لا قيمة له ولا فائدة إلا التضييق على أهل اللسان والتنطع عليهم بما لا حاجة لهم فيه. فقد اختلفوا مثلا في تلك المسألة المشهورة التي صار يقال لها سفينة ثيسيوس أو ثيسيوس شيب في عند الميتافيزيقيين أو متخصصين بباب فلسفة الميتافيزيقا فيما يقال له The Problem of Identity أو مشكلة الهوية. يعني قالوا: لو قدرنا سفينة خشبية أخذ صاحبها يفك منها لوحا لوحا، يفك من السفينة دي لوح لوح بالترتيب يعني كل يوم ويركب غيره في محله، ومضى على هذه الوتيرة حتى أبدل جميع أجزائها بلا استثناء بأجزاء جديدة، فهل له عندئذ بعدما يكون تم له هذا الأمر أن يقول إن هذه هي نفس السفينة أم أنها بذلك تفقد هويتها وتصبح سفينة أخرى؟ أدي بقى مسألة حاصوا فيها حيصة كبيرة ومشهورة ولهم فيها أقوال كثيرة، خلاص، يعني خلاف كبير تراه إلى الآن في أدبياتهم، يعني ما زال مستمرا، يعني لا طائل تحته هذا الخلاف ولا عمل ينبني عليه أبدا البتة، مع أن جوابه في أن يقال العبرة يا عقلاء بمراد المتكلم من إطلاق كلمة سفينة ثيسيوس هذه عند استعمالها. إن كان يريد هيئة مخصوصة وصفة مخصوصة كانت عليها تلك المركبة قبل التغيير وبقيت عليها بعده رغم تغيير كل أجزائها بأجزاء مشابهة، جاز أن يقال إنها قد بقيت هي نفس السفينة بعينها ومفيش مشكلة. وإن كان يريد مادتها التي تتركب منها فإنه يصح إذن أن يقال أو يقول إنها ليست هي نفس السفينة على أساس أن مادتها كلها قد تبدلت، ولا إشكال أيضا، ممكن كده. فيجوز أن ينفي المعنى، أن ينفى المعنى عن موجود واحد من حيث من وجه ويثبت له من وجه آخر، وهذا يعرفه أهل اللسان ولا يرون فيه تناقضا أبدا. ولكن الفلاسفة مولعون بتثوير الخلاف واللغة والإلغاز فيما لا طائل تحته ولا نفع لأحد من الخلق إلا أن يظهر الفيلسوف أو يظهر نفسه على أنه قد جاء بنظر جديد وتحقيق فريد لا يسبق إليه أحد في مسألة قد درج الناس على توارثها كما هي بلا نظر ولا استدلال، والله مستعان. ولعل مما يجدر ذكره أن هذه الصفصات الفلسفية تعلقا بمسألة خلق القرآن، إذ نحن نقول كتاب الله تعالى، ونحن نقصد تارة الألفاظ والحروف المتلوة، وتارة المعاني المحتج بها شرعا في آياته، وتارة نقصد المصحف المجلد نفسه أحيانا. ومعلوم عند أهل السنة أن الألفاظ الإلهية والحروف، لهذا اختلفوا حتى في حكم من حلف المصحف، من قال من أقسم بالمصحف، خلاص يعني أهل العلم قالوا نجوزه على شرط إن كان يقصد الكلام الإلهي، كلام رب العالمين الذي فيه، لأن كلام صفة من صفات رب العالمين والإقسام بصفة الله تبارك وتعالى جائز، أما إن كان يقصد الورق المصنوع المخلوق والحبر اللي جواه وكذا فلا يجوز، خلاص فيجب التفصيل. فمعلوم عند أهل السنة أن الألفاظ الإلهية والحروف والكلمات ليست مخلوقة، ولكن رسمها ونقشها في المصحف مخلوق، ونفس أوراق المصحف مخلوقة. فعلى إلجاء الناس لأن يرجحوا على هذه الطريقة اليونانية المتعسفة في تعيين المسمى المراد بقولنا كتاب الله بإطلاق ترجيحا بين هذه المذكورات، يصبح القائل بأن اللي هو الأقوال السبعة اللي هو ذكرها الشارح هنا، يصبح القائل بأن كتاب الله، كتاب الله إنما هو المصحف أو هو النقش المرسوم في صفحاته قائلا بخلق القرآن أو بما يقتضيه، لأنه إذن يكون مضطرا بمقتضى الترجيح على هذه الطريقة للمنع من أن يكون المراد خلاف هذا الإطلاق، أي لا يجيز أن يستعمل أحد هذا التركيب كتاب الله إلا وهو يشير إلى النقش المطبوع على قول من الأقوال عندهم في هذا، وهذا باطل لا يلتزم أهل اللسان كما بينا، وله من اللوازم ما ترى. فآفة الكلام يا إخوان ليست في مجرد أحد الأقوال البدعية التي أفرزتها تلك الصنعة عند أصحابها، وإنما آفته في طريقته، طريقة الكلام ومنهج إعمال النظر في الكلام في هذه الصنعة، المنهج اليوناني في طرح الأسئلة السوفسطائية وفي إطلاق الأقيسة في التماس جوابها بلا حد ولا قيد إلا ما يختار الفيلسوف بهواه أن يتقيد به إن كان فاعلا، يعني كما شرط اللاهوتيون المتكلمون على أنفسهم أن يتقيدوا بإثبات صانع ما أينما ذهبت بهم أقيستهم مطلقة، يعني هو كما سموه التفلسف على شرط إثبات الصانع، ويعني ادعى بعضهم أن التفلسف على شرط التقيد برواسخ الشريعة وثوابتها مش عارف إيه، كل كلام ذر الرماد في العيون يعني. ومن الفوائد الطيبة التي أوردها الشارح قوله أرجوزة، أي منظومة من بحر الرجز صغيرة الحجم، أبياتها 144 بناء على أنها من كامل الرجز، و288 بناء على أنها من مشطوره، ففيه ترغيب في تعاطيها من جهة كونها نظما، لأن النظم أعذب وأحلى من النثر، ومن جهة كونها من بحر الرجز لأنه أسهل من غيره من البحور، ومن جهة كونها صغيرة الحجم، فإن لفظ أرجوزة دال على القلة عرفا، قلت يعني لدلالة الوزن أفعولة على ذلك يعني. قال الناظم والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا، قوله نافعا بها أي لا أرجو إلا الله أن يقبلها وينفع بها، إذ نافعا هنا حال من لفظ الجلالة، من لفظ الجلالة، ولكن يعني قيل كما ذكره الشارح إن جعل نافعا حالا على هذا النحو مشكل، لأنه يقتضي أنه لو لم يحصل نفع بهذه المقدمة فلا يرجو الله إذن، أي كأنما يقول أرجو الله القبول حال كونه نافعا بها، فبمفهوم المخالفة هل يقال لا أرجو ذلك حال كوني لم ينفع بها أحدا؟ والواقع أن هذا أيضا من استشكالات المتفلسفة التي لا تقرب لذهن صاحب اللسان العربي ولا تخطر للقارئ ببال أبدا، وإنما الوجه المأخوذ منها بعيدا عن التفلسف والتحدلق الكلامي، أي أرجوه أن يقبلها وهو نافع بها، أطلب منه القبول والنفع معا وليس القبول وحسب، أي يقبلها وهو جاعلها نافعة لي أو للناس يعني، وعلى وجه كما سترى أنه فهم أن المقصود نافعا لي أنا يعني. فبأي شيء أجاب بعضهم عن هذا الاستشكال بالغ التكلف؟ قال الشارح وأجيب بأنه لما تقوى رجاؤه في النفع صار محققا، صار عنده يعني محققا، فكأنه موجود في سائر الأحوال، وحينئذ فلا ضر في تقييد الرجاء بالنفع، ويصح جعله حالا من فاعل أرجو، لكنه بعيد اللي هو النظم نفسه يعني، إذ فيه إساءة أدب حيث جعل نفسه نافعا. قلت كل هذا على أساس أن النفع لا يكون قد حصل حال الكتابة التي ينقدح فيها رجاء القبول في نفس الكاتب، فكيف يكون نافعا حالا للقبول، كيف يكون لفظة نافعا حالا للقبول والنفع متأخر زمنيا؟ قالوا لابد أنه من شدة رجائه في النفع عامله معاملة المتحقق حال الطلب، وكأنه فعلا موجود دلوقتي يعني. ولكن لأن هذا الوجه مشكل أيضا، إذ فيه من الافتراض الذهني المتكلف ما يبعد أن يكون قد تحقق في الواقع، قالوا لعله اللي هو يكون فعلا خطر في بال الناظم هذا الكلام، قالوا لعله أراده حالا من فاعل أرجو اللي هو الناظم نفسه، لا من المرجو منه حال الرجاء وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا فيه سوء أدب قطعا كما تعقبه الشارح. فتأمل ما يجنيه أهل الكلام من تكلفهم الفاحش في النظر في كل شيء، راجعوا بالكلام إلى تركه كأنه لم يكن، خرجوا من النظم من النظر والخلاف، ونحن لا ندري ما الوجه الراجح في مراد الناظم هنا بقوله نافعا بها. فهل هذه طريقة تحمد أو تحسب أو تحسن عند من يريد العلم طلبا للنفع في الدنيا والدين وقربة لرب العالمين؟ أبدا والله، وهي خلاف ما كان عليه السلف من القصد والاقتصاد في الطلب والبحث والسؤال والنظر، والله المستعان. ثم يعلق الشارح على قوله في الثواب طامعا فيقول: والثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى، أعده لمن شاء من عباده في نظير أعمالهم الحسنة بمحض اختياره، لا بالإيجاب ولا بالوجود كما سيأتي التصريح به في قوله: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وفي قوله: لا بالإيجاب، رد على الفلاسفة القائلين بالإيجاب أي التعليل، بمعنى أن الثواب ينشأ عن ذات الله قهرا كحركة الخاتم، فإنهم يقولون إنها تنشأ عن حركة الأصبع بطريقة التعليل. فإن قيل إن الفلاسفة ينكرون الحشر من أصله فلا يثبتون ثوابا لا بالإيجاب ولا بغيره، أجيب بأنهم وإن أنكروا حشر الأجسام يقولون بحشر الأرواح، وثبات بالذات المعنوية. وفي قولنا: ولا بالوجوب، ردا على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، وسيأتي الرد عليهم بقوله: وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. وفي كلامه إشارة إلى أن العمل لله من إرادة الثواب جائز وإن كان غيره أكمل، فإن درجات الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى ودنيا. فالعليا أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره وقياما بحق عبوديته، والوسطى أن يعمل طلبا للثواب وهربا من العقاب، والدنيا أن يعمل الإكرام الله له في الدنيا والسلام من آفاتها. وما عدا هذه الثلاثة فهو راء، وإن تفاوتت أفراده فهو مراء. يعني ذكره شيخ الإسلام في الرسالة القشيرية، وقاله غيره من العلماء أيضا. ويفهم من قوله نافعا بها مريدا في الثواب مطامعا أنه تعالى يكون نافعا بها مريدا طامعا في ذات الله تعالى، لأنه إذا نفع بها المريد الطامع في الثواب فبالأولى أن ينفع بها المريد الطامع في ذات الله. قلت في دفع مسألة الإجابة هذه تفصيل ونظر واجب، إذ نحن أهل السنة نقول إن الله تعالى لا يجب عليه إلا ما أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه، ثم إن كل ما كان تركه نقصا في حقه أو موجبا للنقص فلا يجوز الظن بأنه يتركه سبحانه. وكذلك في الفعل، كل ما كان فعله نقصا أو جهلا أو وضعا للشيء في غير موضعه فإنه يمتنع أن يقع منه سبحانه مطلقا لكمال صفاته الواجب له. فمن حرر وبين أن هذا هو مقصوده من الوجوب على الله قبل منه المعنى جملة دون اللفظ، لأن اللفظ موهم مشعر بالاضطرار والكره، سبحان الله وتعالى عن ذلك علو كبيرة. وأما الأشاعرة فيقولون لا يجب عليه شيء أبدا حتى ما يكون في تركه مذمة ونقيصة فلا يجب عليه فعله، وما يكون فعله مذمة أو نقيصة فلا يجب عليه تركه على المعنى الذي بينا. قال الجلال الدواني: والأول باطل، أي جعل الجعل الواجب بمعنى ما يذم تاركه، لأنه تعالى الملك على الإطلاق وله التصرف في ملكه كيف يشاء، فلا يتوجه إليه ذم أصلا على ترك فعل من الأفعال، بل هو المحمود في كل أفعاله. وهنا يقال: أولو قدرنا من باب تقدير المحال، من باب تقدير المحال يعني أن اتخذ ولدا سبحانه من بني آدم سبحانه وتعالى علوا كبيرا، يعني أفيكون محمودا بذلك الفعل عندكم؟ لو قلتم نعم يكون محمودا لأنه إذن يكون قد تصرف في خلقه وملكه بما يشاء، خالفتم صريح العقل والنقل معا، ونقضتم معلوما من الدين بالضرورة. ما ينبغي أن يتخذ الله ولدا لأنه أعظم وأجل من ذلك سبحانه، لا لأن هناك من أوجب عليه أو فرض عليه من فوقه سبحانه ألا يفعل أو حجزه عن ذلك. فنحن إن قلنا إنه يمتنع في حق اتخاذ الولد مع قدراته عليه، فإنما يكون ذلك لأنه سبحانه منزه عن التلبس بما يوجب الذم والنقيصة في حقه البتة. فترك اتخاذ الولد إذن واجب في حقه من هذه الجهة وبهذا المعنى وحسبه. ولهذا قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، إلى غير ذلك مما في معناه. فهنا يجب تحرير المقصود بالوجوب في حق الله تعالى تحريرا واضحا حتى يتبين ما يجوز وما يمتنع منه. فالمقصود قد يكون على صورة من هذه الصور: إما أن يكون واجب الواجب بمعنى أنه إن قدرنا تخلفه أو عدم وقوعه منه أو عدم تلبسه به سبحانه لزم أن التناقض أو المحال عقلا، وإما يكون واجبا بمعنى أنه إن خالفه استحق الذم سبحانه وتعالى لاقتضاء الحكمة في علمه سبحانه وقوعه لا وقوع خلافه. وإما أن يكون واجب بمعنى أنه مضطر لأن يفعله بإيجاب مكره له من فوقه سبحانه وتعالى. فأما المعنى الأول للوجوب فيتصور في حق الله تعالى قطعا ولا يمتنع، فلو قال قائل يجوز في حق الله تعالى أن يختار ألا يخلق شيئا أبدا من الأزل وإلى الأبد، ومع هذا ظل موصوفا بالخالقية وبصفات الكمال، لقلنا له كلامك باطل قطعا، لأنه لو قدرنا أن لم يخلق شيئا أبدا البت من الأزل وإلى الأبد لما استحق اسم الخالق أو صفة الخالقية بوجه من الوجوه إطلاقا. ولا يقال إذن أنه خالق بالقوة، إذ الفرض أن الخلق لم يقع ولن يقع لعدم مشيئته إياه. فمجرد الاتصاف بالقدرة، على إحداث آحاد الفعل لا تكفي لثبوت الوصف بالفاعلية النوعية، لابد أن أكون قد كتبت شيئا فيما مضى أو سأكتب شيئا بعد حتى يصح أن يقال إنني كاتب بالقوة أو بالفعل. أما أن أكون موصوفا بمجرد القدرة على الكتابة ولكن لا يثبت ذلك في حقي أبدا، لا من الأزل ولا الأبد، فلا يصح إذن أن أوصف بأني كاتب أصلا، هيجي منين هذا الوصف وانطباق هذا المعنى علي؟ من هنا جاز أن يقال إنه يجب أن يكون قد صدر عن الرب سبحانه خلق ما في الماضي حتى يصح وصفه بالخالقية، بل ويجب أن لا يكون ذلك الخلق غير مسبوق بغيره من خلق غيره، لأنه إذن يكون قد اكتسب الصفة بعد خلوه من موجبها من الأزل. وكذلك في صفة الكلام، لو قدرنا أنه سبحانه ما صدر عنه كلام أبدا البت من الأزل وإلى الأبد بحيث يصدر عن ذاته من الألفاظ ما يسمعه غيره من الموجودات، لم تنع في العقل البت أن يوصف بمعنى الكلام، خلافا للأشاعرة الذين فأفسدوا هذا المعنى معنى الكلام بالتحريف البارد إلى ما يكون وصرفوه إلى ما يكون في النفس دون أن يصدر عنه حرف أو صوت ودون صدور شيء عن ذاته البت. فإن قلنا إن كماله الواجب له سبحانه يقتضي أن يكون متكلما من الأزل يتلفظ بالكلمة بعد الكلمة إذا شاء سبحانه، لم يكن هذا المعنى للوجوب فاسدا أو باطلا في حقه. وهذا ما به ينضبط توجيه قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. إذ المقصود هنا هو هذا الخلق المعهود لنا بالعهد الذهني، أي هذا العالم والبرية كذلك، فليس بعد خلقه هذا العالم بخصوصه استحق اسم الخالق، ولا بعد خلقه أي مخلوق معين. لماذا؟ لأنه لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، خلاقا لما يشاء ويختار من الأزل بلا ابتداء. وأما مذهب الأشاعرة في معنى الأزل والقدم الإلهي وزعمهم أنه ليس قبل حدوث هذا العالم حدوث ولا وقوع ولا ابتداء لشيء أصلا، فهذا يقتضي أن يكون قد اكتسب سبحانه صفة الخلق والخالقية بعد أن كان عادما لها من الأزل، بل ويقتضي وجوب خلق هذا العالم بخصوصه في حقه لا جوازه، لأنه لو قدرنا أنه أن لم يخلقه سبحانه لكان منذ الأزل وإلى الآن غير مستحق لاسم الخالق أصلا، عاطلا عن الخلق والصنع بالكلية مطلقا. فعلى مذهبهم يلزم أن يكون خلق هذا العالم بعينه واجبا عقليا، أن يكون خلق هذا العالم بعينه واجبا عقلا في حقه، لأنه لو قدرنا عدمه لتعطلت صفاته سبحانه، وهذا محال خلاص. وأما المعنى الثاني للوجوب فليس لأحد من الخلق أن ينزله على فعل معين في حق الرب سبحانه فيقول يجب عليه أن يفعل كذا، لأنه لو لم يفعل هذا الفعل لخالف مقتضى الحكمة ولا استحق الذم بذلك، وهو منزه عن وضع الشيء في غير موضعه. فالله تعالى هو العليم الخبير الذي يعلم كل شيء كائن لو لم يكن كيف يكون، فلا يجوز للمخلوق أن يتقدم بين يديه فيقول لو فعل كذا لخالف مقتضى حكمته، فإنه لا يعلم مقتضى حكمته فيما يأتي وما يذر من أحد الأفعال إلا هو سبحانه. وهذا ما يعني يرد به إجمالا على مسألة الشر، لا يعلم مقتضى حكمته فيما يأتي مذر من أحد الأفعال ما لم يخبر به خلقه يعني بالوحي. وهذا ما يعني يرد به إجمالا على مسألة الشر عند الملاحدة الذين ذموه سبحانه بمفعولات قضاها سبحانه في العالم وهي مكروهة لديهم، لا لشيء إلا لأنهم يكرهونها، هم مش عايزين العالم يبقى فيه كده خلاص، يبقى مدام عمل كده يبقى هو شرير سبحانه وتعالى علوم كبير. الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، هو سبحانه لا يسأل عما يفعل ولا يفعل إلا ما يقتضيه حكمته التي لا يحيط بها المخلوق ولا يدرك منها إلا ما أدركه إياه سبحانه إذا شاء. وعلى هذا فهل يقال إنه يجوز له أن يخلف موعده أو يخالف أمرا قد أوجبه على نفسه؟ الأشاعرة قالوا نعم يجوز مطلقا، لأنه لا مستكره له ولا سلطان من فوقه يمنعه من ذلك سبحانه إذا أراده، يتصرف في خلقه كيف يشاء. أما أهل السنة فيقولون إن إخلاف الموعد مذموم مطلقا قطعا، والله منزه عنه ومنزه عن أن يريده أصلا سبحانه، وكذلك انتقاص ما أوجبه على نفسه سبحانه هذا لا يجوز، انتقاد ما أوجبه سبحانه على نفسه سلفا، هذا لا يجوز، لا لأن الله تعالى لا يقدر عليه على هذا النقد، ولا لأن من فوق سبحانه من يفرضه عليه فرضا أبدا سبحانه وتعالى، ولكن لأنه لو خالف ما سبق منه أن أوجبه على نفسه وأعلمنا بهذا الإيجاب للازم ثبوت الكذب في حقه، وهو منزه عن ذلك قطعا. قال تعالى عن نفسه إنه كتب عن نفسه الرحمة الآية مثلا، فلا يجوز إذن أن يأتي يوم يختار الله تبارك وتعالى فيه أن ينقض ذلك سبحانه ويقول لن أرحم أحدا أبدا خلاص، لا مش هينفع، هذا يكون نقضا لما أبرم وإبطالا لما سبق أن قرر سبحانه وتعالى، وهو محال في حقه من جهة إيجاب النقص والمذمة في حقه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن النسخ لا يدخل على الخبريات والعلميات، النسخ لا يدخل على الخبريات والعلميات، مش ممكن يجي لنا نص ينسخ صفة أخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسي مثلا، أو أخبر بها عما في الغيب، أو أخبر بها عما هو فاعل في المستقبل مثلا، مش ممكن، لا يجوز أن يدخل ذلك. ليه؟ لأن لو قدرنا دخول النسخ على خبر كهذا لازم تكذيب الخبر الأول، لأن تتناقض خلاص، يعني يا إما الواقع أن يعني يكون ألف يا إما يكون باء، فإذا جاء الخبر الأول بأنه ألف ثم جاء خبر آخر لاحق عليه بأنه باء لازم التناقض، خلاص بقى كذب، يا كذب يا تناقض، يثبت أنه أصلا لا يمكن يكون هذا الكلام منسوبا لرب العالمين، واضح؟ ففهمنا المسألة. وأما المعنى الثالث للوجوب فممنوع في حقه سبحانه قطعا باتفاق الطوائف والفرق كما ذكرناه، ولكن هنا مسألة وهي متى يثبت في حقه سبحانه أنه قد أخلف موعده، أي ما الذي يحق لنا أن نقول إنه لو وقع منه لكان إخلافا للموعد. مثال ذلك أن نأتي يوم القيامة فنجد جميع من آمنوا به سبحانه وتعالى واتبعوا رسله قد حشروا إلى النار وحكم عليهم بالخلود فيها ومعهم الرسل والأنبياء جميعا كلهم، هذا محال أن يقع منه سبحانه، لا لأنه لا يقدر عليه، ولا لأن ثمت من يضطره من فوقه لألا يفعل ذلك أو يحجزه عن ذلك سبحانه وتعالى علوا كبيرا، ولكن لأنه لو فعل لثبت الكذب في حقه، والكذب وإخلاف الموعد من أذم الصفات في المخلوقين، فلا يجوز أن تنسب إلى رب العالمين أو ينسب إليه ما يقتضيها كما ذكرنا. أما أن نأتي فنجد معينا كنا نراه في الدنيا مؤمنا فنجده في الآخرة قد حكم عليه بالخلود في النار والعياذ بالله، أو من كنا نراه كافرا ولا نعلم أنه مات على غير الكفر ومع هذا نراه قد حكم عليه في الآخرة بدخول الجنة، فلا يكون هذا إخلافا للموعد لأنه سبحانه لم يخاطب هذا المعين أو ذاك بالوعد بأنه سيدخله بعينه الجنة أو سيدخله النار، ولا جاءنا ذلك فيما جاء به السمع إلا في قلة سماهم رب العالمين في القرآن أو سماهم نبيه عليه السلام في السنة، وإنما كان الخطاب على الإطلاق أن المؤمن سيستحق الجنة والكافر يستحق النار. فهل يتصور من مؤمن أن يكون قد تلبس قبل موته بما يخلده في النار من غير أن يظهر لنا أو أن يظهر لنا ذلك منه؟ والعكس، نعم قطعا يتصور ولا يمتنع، وقد جاء في السنة أن الرجل قد يعمل بعمل أهل النار مد عمره حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع عامل بعمل أهل الجنة فدخلها، والعكس صحيح، نسأل الله السلامة والعافية. فخفايا النفوس وسرائرها لا يطلع عليها إلا بريها سبحانه وتعالى، والله الهادي لسواء السبيل. قول الشارح وفي كلامه إشارة، يعني الناظم إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائز وإن كان غير أكمل، فإن درجات الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى ودنيا. فالعليا أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره وقياما بحق عبوديته، والوسطى أن يعمل طالبا للثواب وطلبا للثواب وهربا من العقاب، والدنيا اللي هي الدرجة الدنيا أن يعمل لإكرام الله له في الدنيا والسلام من آفاتها. وما عدا هذه الثلاثة فهو مراء وإن تفاوتت أفراده، ذكر شيخ الإسلام في الرسالة القشيري، يعني يقصد القشيري، يعني وقاله ذكر ذلك القشيري وقاله غيره من العلماء أيضا، ويفهم من قوله نافعا بها مريدا من الثواب طامعا، مريدا في الثواب طامعا. قلت قولهم بأن أعلى درجات الإخلاص ألا يعمل العبد طمعا في الثواب وفرارا من العقاب، هذا من خرف الصوفية وفساد قولهم والله المستعان. فإنه لو كانت منزلة من يعمل لا طمعا في الأجر ولا فرارا من الوزر أعلى عند الله تعالى من منزلة من كان هذا داعيه وحامله على العمل، لكان الأنبياء وعلى رأسهم إمامهم صلى الله عليه وسلم أدنى منزلة ممن يعدونهم هم أكمل الأولياء وأقربهم إلى الله تعالى وأكثرهم إخلاصا وأحسنهم إخلاصا وعبادة. فالرسول عليه السلام هو الذي علم الناس أن يعملوا طمعا في الجنة الله تعالى وفرارا من ناره، وكان هو إمامهم في العمل بذلك ومن أجل ذلك. والذي يعمل طمعا في الجنة وفرارا من النار لا يتنافى ذلك فيه مع كونه محبا لله تعالى مقرا لعبوديته مخلص، يعني يعمل فعلا لأجل مقام العبودية لله تعالى. بل إن النفس إنما تنبعث على محبة من يكرمها ويحسن إليها ويرحمها، فيكون الخوف والطمع هما السبب الباعث على محبة رب العالمين سبحانه معا. أما أن يقال بمحبة الله تعالى بمحبة لله تعالى لا سبب لها ولا داعي إلا أن الله هو الذي خلق كل شيء، فهذا كلام فلاسفة لن تباق له على أحوال البشر أصلا مهما زعمه الصوفية لأنفسهم. نحن نحب ربنا لأنه هو الذي أكرمنا بوافر النعم، وهو الذي وعدنا بمزيد الفضل والكرم إن عبدناه وأخلصنا في عبادته. نحبه لأنه يحب من أحبه ويكرمه، ويبغض من أغضبه ويعذبه، فنفر منه إليه سبحانه. أما أن نحبه ونعمل بشريعته فقط لأننا نريد الامتثال لأمره بس والقيام بحق عبادته بس، فما الدليل على أن هذا ما كان عليه حال أكمل العابدين على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا باقتفاء أثره، الذي أمرنا باقتفاء أثره والاقتداء به؟ لا دليل البتة والله المستعان. قول الناظم: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. قلت: أي كل مكلف بتشريع ما، فإنه يتعين عليه بموجب كونه مكلفا أن يعرف ما كلف به. قال الشارح هنا: ثم إن التكليف إلزام ما فيه كلفة، وقيل طلب ما فيه كلفة، فعلى الأول وهو الراجح يكون قاصرا على الوجوب والحرمة دون الندب والكراهة والإباحة إذ لا إلزام فيها، وعلى الثاني يشمل ما عدا الإباحة إذ لا طلب فيها. فالإباحة ليست تكليفا عليهما، يعني على الثقلين الإنس والجن. فإن قيل: كيف هذا مع قولهم الأحكام الشرعية 10 5 وضعية، وهي خطاب الله تعالى متعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، وخمسة تكليفية هي الإجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة؟ أجيب بأن ذلك تغليب، أو أن معنى كونها تكليفية أنها لا تتعلق إلا بالمكلف كما صرحوا به في أصول الفقه، من أن أفعال الصبي ونحوه كالبهائم مهملة ولا يقال إنها مباحة، لأن المباح هو الذي لا إثم في فعله ولا في تركه، ولا ينفي الشيء ولا ينفى الشيء إلا حيث صح ثبوته. قلت: كل هذا النزاع حول لفظ التكليف يمكن تجاوزه إن قيل: التشريع للمخاطب به، عوضا عن قولهم التكليف للمكلف. فالتشريع تدخل فيه جميع تلك الوجوه من أحكام شرعية ووضعية دخولا لا إشكال فيه، واضح. ومع هذا فحتى على القول بجعل التكليف اصطلاحا على خطاب الشارع المتعلق بأفعال المخاطبين بالتشريع، فلا مانع من أن يقال إن الإباحة حكم شرعي لا تكليف فيه أو لا كلفة فيه. فيقال: الأحكام الشرعية منها ما هو تكليف للمخلوق المخاطب بها، ومنها ما ليس فيه تكليف بشيء ولا طلب لشيء. وإلا فالأحكام الوضعية عند التدبر إنما هي صفات شرعية لأوضاع معينة، وليست تكليفا بفعل أو ترك أصلا. فالعقد الموصوف أو على تفصيل يعني، فالعقد الموصوف بأنه فاسد مثلا ليست هذه الصفة في ذاتها تكليفا، وإنما التكليف يعود على الأفعال المترتبة شرعا على الحكم عليها بذلك الاسم. ونظير ذلك يقال في الصحيح وفي السبب. والفعل الموصوف بأنه شرط إنما يقال إن المشروط لا يصح إلا به، لا أن الحكم به تكليف مستقل. وقد يكون تكليفا يجعل تكليفا يعني من جهة أن اشتراط عمل ما لصحة عمل آخر هو تكليف بالأول على كل من أراد أن يأتي بالثاني، فهو تكليف من هذا الوجه أي تبعا لا استقلالا. ولا مانع كذلك من أن يقال كما جرى عليه أكثر الأصوليين وكما ذكره الشارح هنا إن الإباحة حكم تكليفي بالنظر إلى أنها يخاطب بها المكلف إجمالا، أي لا تتعلق إلا بالمكلف، خلافا لمن لا يوصف بأنه مخاطب بأحكام الشرع أصلا كالصبي والبهيمة وكذا. وقولهم بأن استعمال التكليف في الاصطلاح جاء على سبيل التغليب جيد أيضا ولا إشكال، يمشي. ويمكن أيضا أن يقال إن الإباحة تحكم تكليفي أو إن الإباحة حكم تكليفي من جهة أن موضوعه محل للتكليف أو متعلق بخطاب التكليف نوعا، فإذا جاء الشرع بعدم التكليف في ذلك المحل لم يرفع ذلك عنه قابليته المبدئية لتعلق التكليف به أيضا من طريق الشرع. والمباح قد يحرم إن ثبت لدى ولي الأمر مثلا أن ضررا معينا فيه قد صار مترجحا على منفعته فيما تتعرض له الرعية، وقد يصبح واجبا إن ثبت أن واجبا من الوجبات الشرعية لا يتحصل إلا به في حق فرد أو جماعة من الناس. فمن حيث هو مباح فإنه لا يخرج عن كونه محلا للحكم التكليفي على أي حال. ولهذا صح ما قاله المحقق دكتور علي جمعة في الحاشية إذ قال: صحيح إن الإباحة على كلا التعريفين ليست من الأحكام التكليفية، ولكن متعلقة بالمكلف وأحكامه التكليفية، ولتعلقه ذكر في ضمن الأحكام التكليفية. قلت: فالمدار على التعلق ولا إشكال في هذا. وفيما يتعلق بشروط التكليف الشرعي كتب الشارح كلاما علق عليه المحقق علي جمعة في الحاشية بقوله: وكمال العقل إنما يكون عند البلوغ، لأن دخول الإنسان التجربة الجنسية يضيف إليه معلومات جديدة تتعلق بها الأحكام التكليفية، وبها تتم المعلومات السابقة فيتم العقل فيكلف الإنسان. قلت هذا الكلام فيه تكلف ظاهر، إذ ليس البلوغ كمالا للعقل، وإنما هو كمال لأهلية المكلف أو لاستعداده لقبول التكليف. مبدئيا يكون محلا قابلا إذن لحمل أمانة التكليف عندئذ لا قبل ذلك يعني. فما زعمه من تعليل بأن التجربة الجنسية إذا تعرض لها الإنسان بالاحتلام وكذا كما عقله كمل عقله وتم وكذا، هذا كلام غير وجيه. ولعل الصواب أن يقال إن الله تعالى قد جعل ذلك التحول الجسدي علامة ظاهرة جلية على تمام الاستعداد العقلي والنفسي لقبول التكليف، لأن من الناس ما لا من لا يحصي سنوات عمره أو يغلط فيها ولا يدري. فلو قيل إذا بلغ الفتى عمر كذا فإنه يكون مكلفا إذن، واقتصر على ذلك في الدلالة، فلربما خفي على بعض الناس أو اختلط عليهم، فجعل الإنبات أو الاحتلام علامة جلية لا تخطئ العين رحمة من رب العالمين وتسهيلا على المكلفين. ثم قال الشارح في مسألة أهل الفترة والتحقيق إنه لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي يعني أرسل إليه، فالمذهب الحق أن أهل الفترة بفتح الفاء وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل إليهم ناجون وإن بدلوا، وطبعا يضاف هنا إليه أو لم يسمعوا من الرسول الذي أرسل يعني إليهم، لم يبلغهم رسالته، هؤلاء داخلون في حكم الفترة. يقول ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام. أهل الفترة هو يرى أن المذهب الحق أنهم ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام. يقول فإن قيل كيف هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار كامرئ القيس وحاتم الطائي وبعض أباء الصحابة، فإن بعض الصحابة سأله وهو يخطب أين أبي، فقال في النار، أجيب بأن أحاديثهم أحاديث أحاد، وهو لا تعارض وهي لا تعارض القطع، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأحاد ما بتعارضش القطع، وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر يختص به يعلمه الله تعالى ورسوله. قلت وهذا الكلام غلط من وجوه. فأولا أهل الفترة قد وردت فيهم نصوص يقوي بعضها بعضا، وإن كان كل واحد منها من خبر الأحاد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح بعدما ذكر ستة من الأقوال في هذه المسألة، سابعها أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى عذب، أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل، وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح. خلاص في فتح الباري. وقلت وقد رأينا القوم يقبلون من الأحاديث في العمليات ما هو من ضعيف الآحاد وما لا يبلغ أن يكون مرفوعا أو في حكمه، لأنه مما تلقته الأمة بالقبول وجرى عليه العمل في الباب، يقبلونه على أساس أنه إذا وجد الأثر بطل النظر كما يعني أثر معناه عن السلف. فردوا أحاديث هذا الباب جملة اللي احنا نتكلم فيه بقى لمسألة الفترة دي جملة بأنها كلها من أحاديث الآحاد كما سلكه الشارح هنا غلط منهجي كبير، مما تناقض به أهل الكلام في الحقيقة، إذ أعملوا ذلك الأصل في العقائد لمجرد أنها خبريات وسمعيات، وعطلوه في العمليات جملة لمجرد أنها ليست بمنزلة العقائد فيما زعموا، مش من أصول الدين كما قالوا، مع أن من العمليات ما لو فرط فيه المكلف خرج من الملة على الصحيح، إذ من ترك الصلاة فقد كفر، وهي ليست من العقائد. ومن السمعيات والعمليات في المقابل كذلك ما يخفى دليله على الكافة، بل ومنها ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة كما هو معلوم، كما اختلفوا فيها فيما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مثلا، فلا نراهم يتشددون في هذا الخبر الذي هو مستند علمي لتكفير ظاهر جلي، أي تكفير ترك الصلاة، تشددهم في مسائل الخبريات التي تخالف أصولهم الكلامية، وإن كان ما أخذهم في ردها من أخفى ما يكون كالأحاديث المثبتة للصفات الفعلية أو الصفات الذاتية في السنة. وهما يدلك على أن منشأ ذلك الأصل وتلك القاعدة الفاسدة عندهم ليس في الحقيقة الحرص على تغليق أبواب الظن في أصول الدين ومسائل الكبرى كما زعموا، وإنما منشأه حرصهم على دفع كل اعتراض يأتي من جهة السمع على ما أسسوه لأنفسهم من العقائد في الإلهيات على قواعد الكلام والفلسفة. وهذا من تصرفات الزنادقة والفلاسفة في مبدأ الاستدلال بنصوص الوحيين، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقتضي بالمفهوم أن يمتنع الثواب والمكافأة كذلك دون بعث الرسول، إذ مفهومها أن مبدأ الجزاء مترتب أساسا على بلوغ الرسالة، فمن لم تبلغه الرسالة فلا يجازى ولا يكافأ لا بنعيم ولا بعذاب، يستوي خلاص. ثالثا فإنه لو صح هذا القول للازم أن يكون عدم بلوغ الرسالة أسلم للبشر عامة من بلوغها إياهم، لأنهم إن لم تبلغهم فكلهم ناجون من منعمون في الآخرة خلاص، ولكن إن بلغتهم بقى فلابد أن منهم من سيجد في نفسه هوى عظيما يصد عن قبولها فيهلك في الآخرة هلاكا أبديا لا انتهاء له ولا خروج منه. وعلى هذا المذهب فإن من كان في نفسه ذلك الهوى البالغ الذي قد علم الله أنه لو بلغته الرسالة لصار منها لأجله كأبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن أبي سلول، هؤلاء من كانت هذه حاله ولم تبلغه الرسالة فهو على هذا يكون ناجيا منعما في الآخرة، لا فرق بينه وبين المؤمنين المذعنين الذين اختاروا إخضاع رقابهم للحق مراغمة لأهوائهم وميول قلوبهم وعانوا المصاعب والجهاد الأكبر من أجل ذلك وصبروا عليه مد العمر، وهذا لا يستقيم، بل إنه يخالف قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رابعا، ما ذكره من أن بعض أهل الفترة قد ثبت أنه يكون في النار حجة عليه لا له، لأنه يدل على ضرورة أن يكون هؤلاء الذين عذبوا قد بعث الله لهم رسولا ما، لعموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كانوا قد تحقق أنهم من أهل الفترة فكيف تجمعون أنتم بين حقيقة أنهم عذبوا وحقيقة أنهم لم يبعث إليهم رسول فيما تزعمون؟ وتأمل كيف أن الشارح خنس عن أن يكمل الحديث الذي فيه شهادة النبي على أبي السائل بأنه في النار، إذ أخرج مسلم في صحيح عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار، قلت يعني يريد أن يواسيه يعني أن يواسيه. ومعلوم أن ما عند الصوفية من بغض لهذا الحديث، معلوم ما عند الصوفية في هذا، لأنهم يزعمون أن في علم النبي عليه السلام بأن أباه في النار وأمه ما يكدر عليه ويحزنه، والله لا يرتضي له ذلك، وهذا غير وجيه أبدا، لأن الله تعالى قد ابتلى النبي عليه السلام بما هو أشد من ذلك إكراما له ورفعا لدرجته، لا يكدره ويضايق عليه أمره كما يقولون، والله المستعان. فنعوذ بالله من تصرفات أهل الأهواء في نصوص الوحيين، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قناة إقناع فيما نرجو. سحابة خير أمطرت على أرض جرداء، تحمل من كل زوجين اثنين، المؤمن والملحد، الضال والمهتدي، الموقن والشاك، فأنبتت بما تحمله من ماء الحياة، حيث نصوص الوحيي ثمار اليقين في قلوب المؤمنين، وصقلت بذات الماء قلوب المعاندين.